بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين والجميع المسلمين. وبعد، فهذا هو المجلس 16 من مجالس قراءة تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى على شيخنا فضيلة الشيخ علي بن أحمد الحداد حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الاثنين 17 من شهر رمضان المبارك لعام 43,400. وقد وصل بنا المقام إلى الآية 100 أو 100 من سورة التوبة. تفضل شيخ علي. شيخ علي تسمعني؟ شيخ علي، شيخ علي لو تفتح اللاقط بس عندك ما نسمعك. الشيخ علي تسمعون؟ الله يحفظك. طيب الإخوة في الجوجل ميت الصوت واضح عندكم صح؟ نعم واضح يا أبو حذيفة، واضح جزاك الله. طيب ما أدري في إشكالية عند الشيخ، صوت واضح عندكم في الزوم يا أخوة؟ واضح. نعم واضح في الزوم. في الزوم واضح إن شاء الله. طيب ما دي في إشكالية عند الشيخ والله أعلم. الله أعلم. طيب دقيقة. يا حرب. طيب الآن نسمعك يا شيخ. شيخ علي. شيخ علي تسمعنا؟ يا حرب حرب انقطع الصوت يا شيخ. لا نحن نسمعك. أيوة بس والله. انت ما تسمع شيخ علي، يقولونهم واضح واضح شيخ علي. لا نحن نسمعك، انت ما تسمعنا يا شيخ. شيخ علي نحن نسمعك الان، ما نحن نسمعك، انت ما تسمعنا. طيب افصل السماعة. الله لا يهينك، الله يحفظك. طيب الآن تسمع في اللاب، في اللابتوب؟ أنا أتكلم الآن، ما تسمع شيئا؟ طيب ادخل على الجوال، ادخل من الجوال، لأنه الآن كذا شكل اللابتوب. أنت الآن فتحت اللاقط يا شيخ، لو تكلمت سنسمعك الآن. دقيقة اتكلم يا شيخ، أنت أغلقت اللاقط الآن. بنطلع من النسخة مرة ثانية. شوف الآن نحن نسمع صوتك، هل تسمعنا في الكمبيوتر؟ طيب إجل ادخل من الجوال الله يحفظك. نعم بدخل مرة ثانية. دقيقة يا أخو، بس الشيخ يدخل الآن. السلام عليكم ورحمة الله شيخ أبو حذيفة، كيف حالك؟ عليكم السلام. أقول بارك الله فيك، لو ندخل بكرة إن شاء الله قبلها بعشر دقائق حتى تنتهي الترتيبات هذه والصوت كويس نبدأ إن شاء الله على الساعة 11. هو أصلا عندنا جزاك الله. عندنا يا شيخ علي درس أصلا قبل هذا، لذلك الدخول من قبله أصلا. إحنا المشكلية عند الشيخ علي، يعني هي الإشكالية تكون وقت دخول الشيخ، الله يحفظه. حفظك الله، الله يجزاك. أي نعم، جزاك الله خير. وإياكم الله يبارك فيك. يا أخوة، بالنسبة للي يسألون على تدارك الفوت، يعني الشيخ قد أبدى رأيه في هذه المسألة، وكل له رأي، يعني أنا لست ملزما برأي شيخ أو كذا، الشيخ هو الذي كل شيخ له رأيه، والشيخ قد أبدى رأيه من أول مجلس أن السماع يكون السماع مباشرا، من أراد أن يناقش الشيخ يعني في وقت آخر، أما الشيخ قد تكلم في هذه المسألة من بدايتها حفظكم الله، لأنه تأتينا الآن كثير من الرسائل حول هذا الموضوع، وأنا أظن في كل مجلس نحن ننبه حول هذا الموضوع. يعني من أراد الاستزادة في الموضوع يراجع رسالة أخينا الشيخ أحمد العنقري حفظه الله، فقد تكلم وتوسع في هذا الموضوع. طيب الآن دخل الشيخ. السلام عليكم شيخ. هو أنا يعني مثلا أنا اسمي فتى كناك، أنا فاتني المجلس الأول من فوائد مهمة تتعلق بالتفسير، يعني لم يفتني شيء من التفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه. نعم. ولا من الملحق من الموضوع متعلق بقواعد التفسير، في آخر التفسير موجود عندي في الكتاب، لكن الذي فاتني شيء من فوائد مهمة متعلقة بالتفسير يعني غير موجودة في الكتاب في الأصل، يعني فما رأي الشيخ علي بالموضوع؟ عزكم الله خيرا. الشيخ تكلم أنه أو المجلس الأول سيعاد كاملا إن شاء الله، يعني إن شاء الله، يعني حتى لو أنت التفسير أصلا يعني يشمل هذا وهذا، والمجلس الأول إن شاء الله سيعاد في نهاية هذا، يعني في نهاية قراءة الكتاب كاملا، يعني حتى وإن لم نكمل هذا الكتاب في شهر رمضان سيكمل الكتاب في شهر شوال بإذن الله مع الشيخ، وسيقرأ المجلس الأول كاملا لأنه فات كثير من الإخوة. طيب الشيخ علي لو ترفع يدك بس الله يحفظك. طيب الآن معك التحكم الشيخ علي، ممكن تفتح اللاقط. حبيبي اي نعم نسمعك يا شيخ. في واحد ثاني بعد لو تفتح لي. ارفع يدك بس، ما ندري منهم. طيب تفضل شيخ علي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صوت واضح الحين؟ واضح. طيب استعمل المهم في الشيء. طيب ابدأ، احنا قد قرأنا المشروع، ابدأ مقدمتك الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد عليهم ربي أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكتب لنا هذه الأوقات التي نمضيها في قراءة كتاب الله وتعلم هذا العلم المرتبط بكتاب الله وهو علم التفسير من خلال هذا الكتاب المبارك، كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نذكركم دائما وأذكر نفسي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. توقفنا في الدرس الماضي في نهاية سورة التوبة، والآن نكمل من الآية 102 إن شاء الله. تفضل يا أبو حنيفة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، يقول تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة أيضا منافقون مردوا على النفاق، أي تمرنوا عليه واستمروا وزادوا فيه طغيانا لا تعلمهم بعينهم فتعاقبهم، لا تعلمهم بعينهم فتعاقبهم أو تعاملهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم. لما لله في ذلك من حكمة البالية الباهرة، نحن نعلم سنعذبهم مرتين، يحتمل أو يحتمل أن التثنية على بابها، وأن عذابهم عذابهم في الدنيا وعذابهم في الآخرة، ففي الدنيا ما ينالوا من الهم والغم والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصر، وفي الآخرة عذاب النار وبئس القرار. ويحتمل أن المراد سنغلظ عليهم العذاب ونضاعفه عليهم ونكرره. قال الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليم. يقول تعالى: وآخرون ممن بالمدينة ومن حولها بل من سائر بلاد الإسلام اعترفوا بذنوبهم يقروا بها وندموا عليها وسعوا في التوبة منها والتطهر من أدرانها، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان مع العبد أصل التوحيد والإيمان. المخرج عن الكفر والشرك الذي هو شرط لكل عمل صالح، فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من التجري على بعض المحرمات والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك ورجاء بأن يغفر الله لهم. فأولى يأس الله ويتوب عليهم، وتوبة على عبده نوعان: الأول التوفيق للتوبة، والثاني قبولها بعد وقوعها منه. إن الله غفور رحيم، أي وصف المغفرة ورحمة اللتان لا يخلو مخلوق منهما، بل لا بقى للعالم العلوي والسفلي إلا بهما. فلو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ومن مغفرته أن المسرفين على المسلمين الذين قطعوا عمارا بالعمل السيئات إذا تابوا إليه وأنابوا ولو قبيل موت بأقل قليل، فإنه يعفو عنه ويتجاوز عن سيئاتهم. فهذه الآية دالة على أن المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة النصوحة أنه تحت الخوف والرجاء، وإلا السلامة أقرب. أما المخلط الذي لم يعترف ولم يندم على ما مضى منه، بل لا يزال مصرا على ذنوبه، فإنه يخاف عليه أشد الخوف. قال تعالى لرسوله: ومن قام مع ما قام وأمرا لهم بما يطير المؤمنين ويتمم إيمانهم، خذ من أموالهم صدقة وهي زكاة فروضة تطير وتزكيهم بها، أي تطير من الذنوب والأخلاق الرذيلة، وتزكيهم أي تنميهم، وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة، وتزيد في ثوابهم الدنيوي والأخروي، وتنمي أموالهم وصلي عليهم، أي يدعو لهم أي للمؤمنين عموما خصوصا عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم، إن صلاتك سكن لهم، أي طمأنينة لقلوبهم واستبشار لهم، واستبشار لهم، والله سميع. والله سميع لدعائك سماع إجابة وقبول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نياته. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمتثل لأمر الله ويمرهم بالصدقة ويبعد عماله لجبايته، فإذا أتى واحد بصدقة يدعى له وبراك. ففي هذه الآية دلالة التطهير المذكور في الآية السابقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. تطهير هذا يعني ورد في الكتاب والسنة لأعمال، منها الصدقة ومنها التوبة، فالتوبة تطهر الإنسان من الذنوب والمعاصي، كذلك أيضا المرض، ولذلك يدعو الزائر للمريض يقول: طهور لا بأس عليك. فطهور أي طهور من الذنب، وكذلك الشوكة يشاكها الإنسان يطهر من الذنب، كذلك الهم والغم الذي يأتيه يطهر من الذنب، وكذلك أيضا التشديد عند الموت من أسباب الطهارة من الذنب، وهكذا هناك أبواب كثيرة جدا للتطهير من الذنب، لكن أيسرها وأسهلها هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، كما حثت عليه هذه السورة. فمن الأعمال التي تطهر من الذنب ويكون أمرها يسير وسهل هو التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم شيخ. السلام عليكم. قال في هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال، وهذا إذا كانت للتجارة ظاهرة، فإن أموال تنمى ويكتسب بها، فمن العدل أن يواسي من الفقراء بأداء ما وجب الله فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة فإن كان المال ينمى كالحبوب والثمار والماشية المنتقلة للنماء والدار والنسل فإنها تجب بها الزكاة، وإلا لم تجب بها، لأن إذا كانت القنية لم تكن بمنزلة الأموال التي يتخذها الإنسان في العادة مالا يتمول ويطلب منه مقاصد مالية، وإنما صرف عن المالية بالقنية ونحوها. وفي أن العبد لا يمكن أن يتطهر ويتزكى حتى يخرج زكاة مالية، وأنه لا يكفر شيء سوى أدائها، لأن زكاة والتطهير متوقف على إخراجها. وفي سبب الدعاء من الإمام هو نائبه لمن أدى زكاته بالبركة، وأن ذلك ينبغي أن يكون جارا بحيث يسمعه المتصدق فيسكن إليه. قال ويقد من المعنى أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمنين بالكلام اللين ودعاء لهم ونحو ذلك، مما يكون فيه طمأنينة وسكون لقلبه، وأنه ينبغي تشن طمأنة فقنا فقد عمل عمل صالح من الدعاء له وتناه ونحو الثناء ونحو ذلك. قال الله ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبة عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم، أي ما أما علموا سعة رحمة الله وعموم كرمه وأنه يقبل توبة عباده التائبين من أي ذنب كان، بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب. أعظم فرحه يقدر ويأخذ الصدقات منهم يقبل ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدهم كما يربي الرجل فلوا حتى تكون التمرة الواحدة كالجبل العظيم، فكيف بما هو أكبر وأكثر من ذلك، وأن الله هو التواب الرحيم، أي كثير التوبة على التائبين فمن تاب إليه عليه، ولو تكررت منه المعصية مرارا ولا يمل الله من التوبة على عباده حتى يملهم ويأبوا إلا النفار أو إلا النفار والشرد عن باب وموالاتكم عدوهم. الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، وكتب للذين يتقون ويأتون الزكاة ويؤمنون بآياته ويتبعون الرسول. قال الله وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ستردون إلى عالم الغيب وشهادة ما ينبئكم بما كنتم تعملون. يقول تعالى وقل لهؤلاء المنافقين اعملوا بما ترون من الأعمال واستمروا على باطلكم فلا تحسبوا أن ذلك سيخفى، فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أي لابد أن يتبين عملكم ويتضح، بل لابد أن يتبين عملكم ويتضح، وستردون إلى عالم الغيب وشهادة ما ينبئكم بما كنتم تعملون من خير وشر. ففي هذا التهديد والوعيد الشديد، ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على باطله. أنا نسيت الرسل الحين بيزعلون. قال ففي هذا التهديد والوعيد الشديد على من استمر على بطني وطغيان وغي وعصيان، ويحتمل أن المعنى إنكم ما عملتم من خير أو شر فإن الله مطلع عليكم وسيطلع رسوله وعباده المؤمنين على أعمالكم ولو كانت باطنة. طيب يا أخو، بس يعني أنا أعتذر من الإخوة أني أغلق الرسائل بحيث نركز الآن على القراءة، لأن كثير من الإخوة ما شاء الله إذا فتحنا له باب الرسائل يشغلنا عن القراءة، وأنا أعرف والله أن أكثرهم يريد الخير، جزاكم الله خير، لكن والله وقت القراءة كثرة الرسائل تشوش علي الشاشة، لأن كل رسالة تأتي تظهر على الشاشة فتقطعني من القراءة، ولذلك أنا أغلق الرسائل لأجل هذا، بارك الله فيكم، فلا أحد يأخذ في خاطره علي، صلى الله يبارك فيكم. قال الله تعالى وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم، أي وآخرون من المخلفين وآخرون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. ففي هذا التخويف الشديد إذن الأولى هناك مرفوعة، ففي هذا التخويف الشديد للمتخلفين والحث لهم على التوبة والندم، والله عليم بأحوال العباد ونياتهم حكيم يضع الأشياء مواضع وينزلها منازلها، فإن اقتضت حكمة أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر لهم وتب عليهم، وإن اقتضت حكمة أن يقضي الأمر ويوفقهم للتوبة فعل ذلك. قال الله والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قابل، ولا يعرفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد المسجد على التقوى من أول يوم حقا أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله أبا من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير من أسس بنيانه على شفا جرو في نار فنار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم الله عليم حكيم. قال رحمه الله كان أناس من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجدا إلى جنب مسجد قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين ويعدون لمن يرجون من المحاربين لله ورسوله يكونوا لهم حصنا عند الاحتياج إليه فبين تعالى خزيهم وأظهر سرهم فقال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا أي مضارة للمؤمنين ولمسجدهم الذي يجتمعون فيه وكفرا أي مقصدهم فيه الكفر إذا مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان وتفريق من المؤمنين أي ليتشعبوا ويتفرقوا ويختلفوا وإرصادا أي إعداد لمن حارب الله ورسوله من قبل أي إعانة للمحاربين لله ورسوله الذين تقدم حرامهم اشتدت عداوتهم وذلك كأبي عامر الراهب الذي كان من أهل المدينة فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهاجر إلى المدينة كفر به وكان متعبدا في الجاهلية فذهب إلى المشركين يستعين بهم على عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما لم يدرك مطلوبه عندهم ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصر فهلك اللعين في الطريق وكان على وعد ومبالاة هو والمنافقون فكان مما أعد له مسجد الضرار فنزل الوحي بذلك فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم من يهدمه ويحرقه فهدم وحرق أو يحرقه فهدم وحرق وصار بعد ذلك مزبلا. قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم المفعل الفاسدة بذلك المسجد ولا يعرفن إن ردنا في بنائنا إياه إلى الحسنى إلى الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير والله يشهد إنهم لكاذبون فشهادة الله عليهم أصدق من حالفهم. قال الله قال قوله لا تقم به أبدا أي لا تصلي في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا فالله يغنيك عنه ولست بمضطر إليه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم من ظهر فيه الإسلام في قباء وهو مسجد قباء أسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكر وشعائر الدين وكان قديما في هذا عريقا في هذا المسجد الفاضل وحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله تعالى فهو فاضل وله فضلا ولهذا مدعهم الله عز وجل بقوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الذنوب ويتطهروا من الأوسخ والنجاسة والعداد منه من المعلوم أن من أحب شيئا لابد أن يسعى له ويجتهد فيما يحبه فلابد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث ولهذا كانوا ممن سابق إسلامه وكانوا مقيمين للصلاة محافظين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة شرائع الدين وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله وسأله النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية بمدح من طهر دماغ وأنهم يتبعون الحجارة الماء فحمدهم على صنيعهم الله يحب المطهرين الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث ثم فاضل بين المساجد بحسب مقاصدها اليوم وموافقتها للرضا فقال فمن أسس بنيانه على تقوى من الله أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان بأن كان موافقا لأمرين فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة خير أم من أسس بنيانه على شفاء أي على طرف جرف هار أي بال قد تدعى للانهدام فنار به في نار جهنم والله لا يهدي قوم الظالمين لما فيه من مصالح دينهم ودنياهم ولا قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم شكا وريبا ماكيثا في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم ويخافوا غاية القوم بذلك يعفو الله عنهم وإلا فبنيانهم لا يزيد من ريبا إلى ريب ونفاقا إلى نفاق والله عليم بجميع الأشياء ظاهرها وباطنها خفيها وجليها وبما أسره العباد وأعلنه حكيم لا يفعل ولا يخلق ولا يمر ولا ينهى إلا ما اقتضت الحكمة وأمر به فلله الحمد. قال رحمه الله تعالى وفي هذه الآية عدة فوائد منها أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الضرار لمسجد آخر بقربه أنه محرم وأنه يجب دم مسجد الضرار الذي اطلع على مقصد أصحابه ومنها أن العمل وإن كان فاضلا تغير النية وينقلب منهيا عنه كما قلبت نية أصحاب مسجد الضرار على عمله لما ترى ومن أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين واتلافهم يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد موجب لله عنه كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله ومن النهي عن الصلاة بما أماكن المعصية والبعد عنها والقرب بها ومن أن المعصية تؤثر في البقاع كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار ونهي عن القيام فيه وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء حتى قال الله فيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره حتى كان صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل ثابت يصلي به وحتى على صلاة به. ومن أنه يستفاد من هذه التعليل المذكورة في الآية أربع قواعد مهمة، ويكل عمل في مضارة المسلمين أو في معصية لله، فإن المعاصي من فروع الكفر، أو في تفريق بين المؤمنين، أو في معاونة لمن عاد الله ورسوله، فإنه محرم ممنوع منه وعكسه بعكسه. ومن أن الأعمال الحسية الناشئة عن معصية الله لا تزال مبعيدة لفعلها عن الله بمنزلة الإصرار على المعصية حتى يزيلها ويتوب منها توبة تامة بحيث يتقطع قلبه من الندم والحسرات. ومن أنه إذا كان مزيد قوم مزيدا وسعى التقوى، فمزيد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسد بيده المباركة وعمل فيه واختاره الله له من باب أولى وأحرى. ومن أن العمل المبني على الإخلاص والمتابعة والعمل المؤسس على التقوى الموصل لعمل إلى جنة النعيم، والعمل المبني على سوء القصد وعلى البدع والضلال هو العمل المؤسس على شفا جرف النار فنار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين. شيخنا أحسن الله إليكم، يعني هذه الآية من ذلك ما شاء الله الشيخ أطال في معناها. يعني أحيانا قد يحصل أن هناك بعض الشبه التي تأتي على الناس أن هذا يراد به الخير، وهي في حقيقتها إرادة للسوء والفساد، فكيف يتعامل المسلم مع هذا؟ أولا الأصل إحسان الظن في المسلمين وحملهم على الظاهر، إلا إذا يعني نما إليهم شيء يعني وعلموا من حال بعض الناس أو الجهات أن يراد بها السوء أو يراد بها كذا، فيكون المسلمين على حذر. ولذلك الشيخ رحمه الله يعني أطال النفس في هذه الآية، لأن أمثالها قد يتكرر في واقع المسلمين في يعني مثلا أمور علمية أو أمور دعوية أو حتى بيوت الله عز وجل كما حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عندك إضافة أبو حذيفة حسن الله لك. لا بس هو هذا حسن الله لك. يعني هو المقصد يا شيخ أن أحيانا بعض الناس يروجون للباطل أننا نحن نريد الخير وكذا، فلابد من النظر كما قال الشيخ هل هذا العمل أصلا نتيجته وعاقبته إلى خير أو التفريق بين المؤمنين والإضرار بالمؤمنين، فلابد الإنسان يكون حصيفا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن أدبه ربه بهذا الأدب العظيم أنه لا تقم فيه أبدا، الإنسان ينتبه هل هذا العمل أسس على تقوى من الله أو هذا العمل أسس على سبيل الإفساد والإضرار بالمؤمنين. ولبيبه بالإشارة يفهم لأن المشاركة فيه وإقرار الصد ضعيف في المشاركة فيه وإقرار وفي تزكية له نعم. ولأهله أحسن الله عليك. أحسن الله عليكم شيخنا. إليكم أكمل. طيب. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعتم به وذلك هو الفوز العظيم. قال يخبر تعالى خبرا صدقا ويعيد وعدا حقا بمبايعة عظيمة ومعاوضة جزيمة، وهو أنه اشترى بنفسه الكلمة من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن فهي الثمن والسلعة المبيعة، بأن لهم الجنة التي فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين من أنواع اللذات والأفراح والمسرات والحور الحسان والمنازل الأنيقات، وصفة العقد والمبايعة بأن يبذلوا لله نفوسهم وأموالهم في جهاد أعدائه لإعلاء كلمته وإظهار دينه فيقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، فهذا العقد والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن التي هي أشرف الكتب والتي طرقت العالم وأعلاها وأكملها وجاء بها أكمل الرسل وأكمل الرسل أولو العزم، وكلها اتفقت على هذا الوعد الصادق، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا أيها المؤمنون القائمون بما وعدكم الله ببيعكم الذي بايعتم به، أي لتفرحوا بذلك وليبشر بعضكم بعضا ويحد بعضكم بعضا، وذلك هو الفوز العظيم الذي لا فوز أكبر منه ولا أجل، لأنه يتضمن السعادة الأبدية والنعيم المقيم والرضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات. وإذا أردت أن تعرف مقدار صفقة فانظر إلى المشتري من هو، وهو الله جل وجلاله، وإلى العواظ وهو أكبر الأعواظ وأجلها، جنة وجنات النعيم الإنسان وإلى الثمن المبذول به وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان وإلى من جرى على يده عقد هذا التبايع وهو أشرف الرسل وبأي كتاب رقيم وهي كتب الله الكبار المنزلة على أفضل الخلق حتى قال الله التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والعابدون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال رحمه الله تعالى كأنه قيل له من هم المؤمنون الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات ونيل الكرامات؟ فقال هم التائبون الملازمون للتوبة في جميع الأوقات عن جميع السيئات العابدون المتصفون بالعبودية لله والاستمرار على طاعة من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت. فبذلك يكون العبد من العابدين الحامدون لله في السراء والضراء والإسر والعسر المعترفون بما لله عليه من النعم الظاهرة والباطنة المثنون على الله بذكره وبذكره في أناء الليل وأناء النهار سيحنا ففسرت سياعة بالصيام أو سياعة بطلب العلم وفسرت في سياعة القلب في معرفة الله عز وجل ومحبته والإنابة إليه على الدوام. والصحيح أن المراد بالسياعة السمر من القربات كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة الأقارب ونحو ذلك. الراكعون الساجدون المكثرون من الصلاة المشتملة على الركوع والسجود الأمرون بالمعروف ويدخلون به جميع الواجبات والمستحبات والناهون عن المنكر جميع ما نهى الله ورسوله عنه والحافظون لحدود الله بتعلمهم حدود ما أنزل الله على رسوله وما يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام وما لا يدخل الملازمون لها فعلا وتركا وبشر المؤمنين لم يذكوا ما يبشرون به ليعم جميع ما رتب على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة. فالبشارة متناولة لكل مؤمن وما مقدر ووصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمان وقوة وضعف وعمل بمقتضاه. قال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدائه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه عليم. قال يعني ما يليق وما ولا يحسن للنبي وللمؤمن نبي أن يستغفروا للمشركين إلا من كفر به وعبد معه غيره ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن الاستغفار لهم في هذه الحال غلط غير مفيد فلا يليق بالنبي فلا يليق بالنبي والمؤمنين لأنهم إذا ماتوا على الشرك وعلم أنهم يموتون عليه فقد عقد عليهم كلمة العذاب ووجب عليهم الخلود في النار ولم تنفع بهم شفاعة الشافعين ولا استغفار المستغفرين. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه ويوال من ولاه من والاه الله ويعاد من عاداه الله والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار منافذ ذلك مناقض الله ولئن وجد الاستغفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام ولأبيه. فإنه عن موعدة وعدائه في قوله سأستغفر لك ربي إنه كان بحفية وذلك قبل أن يعلم عاقبة أبيه فلما تبين لإبراهيم أن أباه عدو لله سيموت على الكفر ولم ينفع به الوعظ والتذكير والتبرأ منه موافقة لربه وتأدبا معه إن إبراهيم لأواه يرجع من الله في جميع الأمور كثير الذكر والدعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه حليم ذو حين رحمة بالخلق وصرح عما يصدر منهم من الزلات ألا لا يستفز زرجان الجاهلين ولا يقابل الجاني عليه بجرمه فأبوه قال له لا أرجو منك ويقول له سلام عليك سأستغفر لك ربي فعليكم أن تقتدوا وتتبعوا ملة إبراهيم في كل شيء إلا قول إبراهيم لأبينا أستغفر لك كما نباكم الله عليه وعلى غيره ولهذا قال وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يعني أن الله تعالى إذا من على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك في الصراط المستقيم فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانا ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه وتدعو إليه ضرورتهم فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور الدين. ففي هذا دليل على كمال رحمته وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاج العباد في أصول الدين وفروعه ويحتمل أن المراد بذلك وما كان الله ليضل قوما من بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقذوا لهم عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق على ردهم الحق المبين. والأول أولى إن الله بكل شيء عليم فلكمال علمي وعمومي علمكم ما لم تكونوا تعلمون وبين لكم ما به تنتفعون. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت أيه والمالك لذلك المدبر العباد بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهية فإذا كان لا يخل بتدبيره القدري فكيف يخل بتدبيره الديني المتعلق بإلهيته ويترك عباده سودا مهملين أو يدعهم ضالين جاهلين وهو أعظم تولي لعباده فلهذا قال وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أي ولي يتولاكم بجنب المنافع لكم ونصر يدفع عنكم المضار. قال الله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلتنا نادت الذي نقل فعدت إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تبع لهم يتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال يقول تعالى أنه من لطفه وإحسانه وتابع على النبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار فغفر لهم الزلات وغفر لهم الحسنات ورقهم إلى أعلى الدرجات وذلك بسبب قيامهم بالعمل الصمد الشاقات. ولهذا قال الذين اتبعوه في ساعة الأسرة خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركب وكثرة عدو مما يدعو إلى التقلب واستعانوا الله تعالى وقاموا بذلك من بعد ما كان يزيق قلوب فريق منهم أي تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدعاة والسكون ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم وزيغ القلب وانحراف عن الصراط المستقيم فإن كان الانحراف بها صد كان كفرا وإن كان في شرعه كان بحسب تلك الشريعة التي زغنا إما قصر عن فعلها وفعل على غير وجه شرعي وقوله ثم تاب عليهم قبل توبتهم من نوبهم رؤوف رحيم ومن رفته ورحمته أن من عليهم بالتوبة وقبلها منهم وثبتهم عليها. قال وكذلك لقد تاب الله على ثلاثة الذين خلفوا عن الخروج مع المسلمين في تلك الغزوة وهم كعب بن مالك وصاحبه وقصتهم مشهورة معروفة في الصحاح والسنن حتى إذا حزنوا حزنا عظيما وضاقت عليهم الأرض بما رحمته على سعتها ورحبه وروح بها وضاقت عليهم أنفسهم التي أحب إليهم من كل شيء فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوب الذي لم تجد عادة من ضيق منه أو بالضيق منه وذلك لا يكون إلا من أمر مزعج بلغ من الشدة والمشقة ما لا يمكن التعبير عنه وذلك لأنهم قدموا رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أيتاقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا ينجي من الشدائد ويلجأ إليه إلا الله وعده لا شريك له فانقطع تعلقهم بالمخلوقين وتعلقوا بالله ربهم وفروا منه إليه فمكثوا بهذه الشدة نحو 50 ليلة ثم تاب عليهم أذن في توبتهم ووفقهم لها ليتوبوا أي لتنقع منهم فيتوب الله عليهم إن الله التواب الرحيم إن الله التواب كثير التوبة والعفو والغفران يعني الزلات والنقصان والرحيم وصبو. قال الرحيم قصة الثلاثة الذين خلفوا من القصص العجيبة التي تعطي الإنسان الأمل بالله سبحانه وتعالى مهما بلغ الذنب ولا يأس من روح الله ولا يأس من رحمة الله عز وجل وتعطي الإنسان المؤمن أن الإنسان إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى تاب الله عليه وثبته ووفقه وأعانه. ولذلك ينبغي حقيقة على طالب العلم خاصة وعلى كل مسلم أن يقرأ هذه القصة بين فينة وأخرى. ولذلك طلاب العلم الذين يحضرون مجالس الحديث ويكررون كتب السنة كقراءة البخاري ومسلم وكتب السنن وغيرها تمر عليهم هذه القصص في العام أكثر من مرة وتؤثر على قلوبهم وتربطهم بالله سبحانه وتعالى وترغبهم في التوبة إلى الله عز وجل. ولذلك أهيب بإخواني أن يقرأوا هذه القصة مرات وكرات في العام وسأرسلها واجبا لكم على القناة إن شاء الله نختار لكم أحد الأحاديث التي ذكرت هذه القصة ونستمع إليها إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل على وقت فراغكم في القناة. تدخل على الرابط تستمع في الوقت اللي يكون مناسب قبل الدرس إن شاء الله. الله يفتح على الجميع. نعم أحسن الله عليكم شهن. قال رحمه الله تعالى قال إن الله والتواب كثير التوبة والعفو والغفران يعني الزلات والنقصان الرحيم وصفه رحمة العظيمة التي لا تزال تنزل على العباد في كل وقت وحين في جميع اللحظات ما تقوم بأمور دينية ودنيوية. وفي هذه الآيات دليل على أن توبة الله على الأبدية جل الغاية وعلى النهاية فإن الله جعل نهاية خواص عباده وامتن عليهم بها حين عاملوا الأعمال التي يحبها ويرضاها ومنها نطف الله بهم وتثبيتهم في إيمانهم عند الشدائد والنوازل المزعجة ومنها أن العبادة الشاقة على النفس لها فضل ومزية ليست غير وكلما عظمت المشقة عظم الأجر ومنها أن توبة الله على عبده بحسب ندمه وأسره الشديد وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله ولا يحرج إذا فعله فإن توبته مدخولة إن زعمان مقبولة ومنها أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما أن علامة الخير وزوال الشدة إذا تعلق القلب بالله تعالى تعلقا تاما تاما وانقطع عن المخلوقين ومنها أن من لطف الله بثلاثة أنواع سماهم بواسم ليس بعار عليهم فقال خلفوا إشارة إلى أن المؤمنين خلفوا من خلفوا عن من بت في قبول عذرهم وفي رده وأنه وأنهم لم تكن تغلبوا لم يكن تغلبهم رغمة عن القيل، ولهذا لم يقل تغلبوا، ومن أن الله تعالى من عليهم بالصدق، ولهذا أمر باقتداء بهم فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أي أيها الذين آمنوا بالله وبما أمر الله بالإيمان به قوموا بما يقضي الإيمان، والقيام بتقوى الله تعالى باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنه، وكونوا مع صديقنا بأقوالهم وأفعالهم وأعمالهم، الذين أقوالهم صدق وأعمالهم أحوالهم لا تكون لصدقا خلية من الكسل والوتر سالمة من المقاصد السيئات مشملة على الإخلاص والنية صالحة، فإن صدق يهدي إلى الدين وإن البراء يهدي إلى الجنة. وقال تعالى هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الآية. قال الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى حال تنيا للمدينة المنورة من المهاجرين والأنصار ومن حولها من العرب الذين أسلموا فأحسن إسلامهم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله، أي ما ينبغي لهم ذلك ولا يليق بأحوالهم ولا يرغبوا بأنفسهم في بقائه وراحته وسكونه عن نفسه الكريمة الزكية بل النبي وأولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعلى كل مسلم أن يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ويقدمه عليها، فعلامة تعظيم الرسول ومحبته والإيمان التام به أن لا يتغلب عنه. ثم ذكر الثواب الحامل على الخروج وقال ذلك بأنهم أي المجاهدين في سبيل الله لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا تعبون مشقة ولا مقمصة في سبيل الله، أي مجاعة ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار من الخوض من ديارهم والسلاح على أوطانهم، ولا ينالون من عدو نيلا كالظفر بجيش أو سرية أو الغنيمة المال إلا كتب لهم به عمل صالح، لأن هذه آثار ناشئة عن أعمالهم، إن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين أحسنوا في مبادرة من أمر الله وقيام بما عليه من حق وحق خلقه، فهذه الأعمال وأثر من أثر عملهم. ثم قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا في دابهم إلى عدو لا كتب لهم لأجيجهم الله أحسن ما كانوا يعملون، ومن ذلك هذه الأعمال إذا أخلصوا بها لله ونصحوا بها ففي هذه الآية أشد ترغيب وتشويق للنفوس إلى الخروج إلى الجهاد في سبيل الله والاحتساب لما يصبون فيه من المشقات، وأن ذلك الأمر فات درجات، وأن لا ترى المترتبة على عمل العبد له فيها أجر كبير. قال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يقول تعالى منبها لعباد المؤمنين على ما ينبغي لهم وما كان المؤمنون لينفروا كافة أي جميعا اقتنعتهم فإنه يحصل عليهم المشقة بذلك ويفوت به كثير من المصالح الأخرى، فلولا نفر من كل فرقة منهم أي من البلدان والقبائل والأبخار طائفة تحصل بهم الكفاية المقصود لكان أولى. ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم عدم الخروج مصالح لو خرجوا لفاتتهم، فقال ليتفقهوا أي قاعدون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم أي ليتعلموا للمشفع ويعلموا معانيه ويبقوا أسراره وليعلموا غيرهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، ففي هذا فضيلة العلم وخصوصا للفقه والدين وأنه أهم الأمور، وأن من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد ونصيحتهم به، فإن انتشار العلم عن العالم من بركة وجه الذي ينمى أو ينمي، وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم جهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه وأي نتيجة نتجت من علمه، وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه غاية الحرمان لمن آتاه الله علما ومنحه فهما. وفي هذه الآية أيضا دليل ورشاد وتنبيه للطيب ولفائدة مهمة، وهي أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالح عامة من يقوم بها ويوفر واقعته عليها ويشهدوا بها ولا يلتمسوا لا غير أن تقوم مصالحهم وتتم منابعهم ولتكون وجهة جميع ونهاية ما يقصدون قصدا واحدا وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم، ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب فالأعمال متباينة القصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين، وهذا أيضا يرشدون آخر بعدما أرشدهم من التدبير في من يباشر القتال أرشدهم إلى أنهم يبدون بالأقرب من أقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة بالقتال والشجاعة والثبات واعلموا أن الله مع المتقين، أي وليكن لديكم علم من أي المعونة وليكن لديكم علم أن المعونة من الله تنزل بحسب التقوى، فلازموا على تقوى الله ويعنكم وينصركم على عدوكم، هذا العموم في قوله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار مخصوص بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الدينية في قتال غير الذين يلوننا، وأنواع المصالح كثيرة جدا. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فما زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. يقول تعالى مبينا حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن وتفاوت ما بين الفريقين. فقال: وإذا ما أنزلت سورة فيها الأمر والنهي فيها الأمر والنهي والخبر عن نفس الكريمة وعن الأمور الغيبة وحث على الجهاد فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا حصل الشفاء لمن حصل الإيمان بها من الطيبتين. قال تعالى مبينا الحال الواقعة: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا بالعلم بها وفهمها واعتقادها والعمل بها ورغبة في فعل الخير والانكفاف عن فعل الشر وهم يستبشرون أن يبشر بعضهم بعضا بما من الله عليهم من آياته وتوفيق لبها فيها والعمل بها. وهذا دال على انشراح صدورهم لآيات الله وطمأنينة قلوبهم وسرعة انقيادهم لما تحثهم عليه. وأما الذين في قلوبهم مرض أي شك ونفاق فزادتهم رجسا إلى رجسهم أي مرضا إلى مرضهم وشكا إلى شكهم من حيث إنهم كفروا بها وعندوا وأعرضوا عنها فزاد لذلك مرضهم وترمى بها إلى الهلاك والطبع على قلوبهم حتى ماتوا وهم كافرون. وهذا عقوبة لهم لأنهم كفروا بآيات الله وعصوا رسوله فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. قال تعالى موبخا على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق: ولا ويرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين بما يصيبهم من البلايا والأمراض وبما يفتنون من الأوامر الإلهية التي يراد بها اختبارهم ثم لا يتوبون عما هم عليه من الشر ولا هم يذكرون ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرهم فيتركونه. فالله تعالى يبتليهم كما هي سنة في سائر الأمم بالسراء والضراء وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وفي هذه الآية دليل على أن الإيمان يزيد وينقص وأنه ينبغي للمؤمن أن يتفقد إيمانه ويتعاهده فيجدده وينميه ليكون دائما فيه الصعود. وقوله: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يعني أن المنافقين الذين يحذرون أن تنزل عليهم سورة تنبيهم بما في قلوبهم إذا نزلت سورة ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونها نظر بعضهم إلى بعض جازمين على ترك العمل بها ينتظرون الفرصة في الاختفاء عن عيون المؤمنين ويقولون أن يراكم من عدهم ثم انصرفوا متسللين وانقلبوا معرضين فجازهم الله بعقوبة من جنس عملهم فكما انصرفوا عن العمل صرف الله قلوبهم يصد عن الحق وخذل بأنهم قوم لا يفقهون فقا ينفعهم فإنهم لو فاقوه أو لو فاقهوا لكانوا إذا نزلت سورة آمنوا بها وانقادوا لأمرها. المقصود من هذا بيان شدة نفورهم عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان كما قال تعالى عنهم: فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. قال الله وجل الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا وقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال يمتن تعالى على عباده المؤمنين بما بعث فيهم النبي الأمي الذي من أنفسهم يعرفون على ويتمكنون من الأخذ عنه ولا يأنفون عن انقياد له. وصلى الله عليه وسلم بغاية النصح لهم وسعيهم في مصالحهم عزيز عليه ما عنتم من يشق عليه الأمر الذي يشق عليكم ويفنتكم حريص عليكم فيحب لكم الخير ويسعى جاهده في صالح إليكم ويحرص على هدايتكم من الإيمان ويكرم لكم الشر ويسعى جاهده في تنفيذكم عن بالمؤمنين رؤوف رحيم أي شديد الرهبة ورحمته بهم أرحم بمن والديهم. ولهذا كان حقه مقدما على سائر حقوق الخلق وواجب على الأمة الإيمان به وتعظيمه وتوقيره وتعزيره فإن أمنوا بذلك عظم توفيقهم وإن تولوا عن الإيمان والعمل فامضي على سبيلك ولا تزل في دعوتك وقل حسبي الله وأي الله كافي في جميع ما همني لا إله إلا هو إلا معبود بحق سواه عليه توكلت واعتمدت ووثقت به في جلب ما ينفع ودفع ما يضر وهو رب العرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وإذا كان رب العرش العظيم الذي وسع المخلوقات كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى. تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومنه فلله الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. نعم. تفسير سورة يونس نبدأ به. وهذه السورة سميت بسورة يونس عليه السلام لأنها انفردت بذكر قصة يونس عليه السلام، وهذه السورة مكية كما هو معلوم، وعدد آياتها 109 آيات، وترتيبها في المصحف العاشر، السورة العاشرة. ومن مقصد هذه السورة تقرير النبوة بالأدلة ودعوة المكذبين للإيمان ترغيبا وترهيبا. ومن أغراض هذه السورة أنها تحدثت في البدء عن الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم وموقف المشركين من الرسالة والقرآن، ثم انتقلت لتعريف الناس بصفات الإله الحق بذكر آثار قدرته سبحانه وتعالى. وتضمنت السورة قصص بعض الأنبياء، فذكرت قصة نوح عليه السلام مع قومه، وكذلك ذكرت قصة موسى عليه السلام مع فرعون، وذكرت قصة نبي الله يونس عليه السلام. وكل هذا القصص لبيان سنة الله الكونية في إهلاك الظالمين ونصرة المؤمنين، وختمت بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بشريعة الله عز وجل والصبر على ما يلقى من الأذى في سبيل الله تعالى. وطبعا قصة قوم يونس هي من القصص الفريدة التي عندما ينزل عذاب بقوم فإنه لا يرفع، إلا قوم يونس عندما نزل بهم العذاب رفع لسبب سيذكره الشيخ في أثناء التفسير بإذن الله. ومن ميزات هذه السورة أنها أول سورة في ترتيب المصحف تسمى باسم نبي، لم يسبقها أي سورة. وكذلك من ميزاتها أنها اشتملت على إحدى آيات التحدي الخمس التي وردت في إعجاز القرآن. ومن ميزاتها أيضا أنها انفردت بذكر ما قاله فرعون عند غرقه. نعم يا شيخ، تفضل يا أبو حديث. أحسن الله لك. قال رحمه الله تعالى: تفسير سورة يونس وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لسحر مبين. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم، وهو هذا القرآن المشتمل على الحكمة والأحكام الدالة آياته على الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهي الشرعية الذي على جميع الأمة تلقيه بالرضا والقبول والانقياد. ومع هذا فأعرض أكثرهم فهم لا يعلمون، فتعجبوا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس عذاب الله وخوفهم نقام الله وذكروا بآيات الله وبشر الذين آمنوا إيمانا صادقا أن لهم قدما صدقا عند ربهم، أي لهم جزاء موفر وثواب مذكور عند ربهم بما قدموا وأسلموا من الأعمال الصالحة الصادقة. فتعجب الكافرون من هذا الرجل العظيم تعجبا حملهم على الكفر به. فقال الكافرون عنه إن هذا لسحر مبين، أي بين السحر لا يخفى بزعمهم على أحد، وهذا من سفاههم وعنادهم. فإنهم تعجبوا من أمر ليس مما يتعجب منه ويسره، وإنما يتعجبوا من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم. كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول الكريم الذي بعثه الله عز وجل من أنفسهم ويعرفونه حق المعرفة، فردوا دعوته وحريص على إبطال دينه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن قال الله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا ووعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قال رحمه الله: يقول تعالى مبينا الربوبية وإلهية وعظمته: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة، ولكن لما له من في ذلك من حكمة إلهية، ولأنه رفيق بأفعاله ومن جملة حكمته فيها أنه خلقها بالحق وللحق ليعرف بأسماء وصفاته ويفرد بالعبادة. ثم بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش سواء يليق بعظمته يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي في الإماتة والإحياء وإنزال الأرزاق ومداولة الأيام بين الناس وكشف الضر عن المضرورين وإجابة سؤال السائلين. فأنواع التدابير نازلة منه وصاعدة إليه، وجميع الخلق مدعون العز وخاضعون لعظمة وسلطانه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، فلا يقدم أحد منهم على شفاعة ولو كان أفضل الخلق، حتى نذن الله ولا يدن إلا لمن ارتضى ولا يرتضي إلا على الخلاص والتوحيد له. ذلكم الذي أذشنه الله ربكم أي هو الله الذي وصف الذي لا وصف للآية الجامعة لصفات الكمال ووصف الربوبية ووصف الربوبية الجميع لصفات الأفعال فاعبدوا وأفردوا بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية أفلا تذكرون الأدلة الدالة على أنه وحده معبود محمود ذو الجلال والإكرام فلما ذكر حكمه القدري وهو التدبير العام وحكمه الديني وهو الشرع الذي مضمون ومقصد عبادته وعده لا شريك له ذكر الحكم الجزائي وهو مجازاته على الأعمال بعد الموت فقال إليه مرجعكم جميعا سيجمعكم بعد موتكم لميقات يوم معلوم إنه يبدأ الخلق ثم يعيده عفا القادر على ابتداء الخلق قادر على إعادته والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكر إعادته للخلق فهو فاقد العقل منكر لأحد مثلين مع إثبات ما هو أولى منه فهذا دليل عقلي واضح على المعنى ثم ذكر الدليل النقلي وقال وعد الله حقا يوعده صادق لابد من إتمامه ليجازي الذين آمنوا بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان به وعمل الصالحات بجوارحهم من واجبات ومستحبات ومستعبات من قصير بإيمان وعمل من جزاء قد ينهوا لعباده وقال أنه لا تعلمون ثم أغفر لهم من قرة أعين والذين كفروا بآيات الله وكذبوا رسول الله لهم شراب من حميم ماء حار يشفي الوجوه ويقطع لما وعذاب أليم من سير أصحاب العذاب بما كانوا يكفرون بسبب كفرهم وظلمهم وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون قال الله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق وصلوا لآيات لقوم يعلمون إن باختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون قال رحمه الله تعالى لما قرر ربوبية وإلهية وذكر الأدلة العقلية الأفقية الدالة على ذلك وعلى كماله وفي أسمائه وصفاته من الشمس والقمر والسماوات والأرض وجميع ما خلق فيما من ثاني أصناف المخلوقات وأخبر أن آيات لقوم يعلمون ولقوم يتقون فإن العلم يهدي إلى معرفة الدلالة فيها وكيفية استنباط الدلائل على أقرب وجه والتقوى تحدد بالقلب رغبة والتقوى تحدد بالقلب رغبة في الخير ورهبة من الشر ناشئين عن الأدلة والبراهين وعن العلم واليقين وعاصل ذلك أن مجرد ما خلق هذه المخلوقات بهذه الصفة دال على كمال قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيوميته وما فيها من الإحكام والإتقان والإبداع والحسن دال على كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه وما فيها من أنواع المنافع والمصالح كجعل شمس ضياء والقمر نورا يحصل به ما من النفع الضروري وغيره من النفع الضروري وغيره مما يحصل يدل على ذلك يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتناء بعباده وسعة تمره وإحسانه وما فيها من التخصيصات دال على مشيئة الله عز وجل وإرادته النافذة وذلك دال على أنه وحده المعبود المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة ورمة إلا إليه ولا ينصره خالص الدعاء إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى الله عز وجل في جميع شؤونها وفي هذه الآية العثو ترغب على تفكر بمخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار فإن بذلك تنفسح البصيرة ويزداد الإيمان ويزداد الإيمان والعقل والتقوى القريحة وفيما لذلك تعاون بما أمر الله عز وجل به وإغلاق لزيادة الإيمان وجهود للدين والقريحة قال الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك ما واهم النار بما كانوا يكسبون يقول تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يطمعون بلقاء الله عز وجل الذي هو أكبر ما طمع فيه طمعون وأعلى ما أمله المؤملون بل أعرضوا عن ذلك وربما كذبوا به ورضوا بحياة الدنيا بدلا عن الآخرة واطمأنوا بها إيران كانوا إليه وجعلوها غاية بهم ونهاية قصدهم فسعوا لها وأكبوا على لذاتها وشهواتها بأي طريق حصلت حصلوا ومن أي وجه لا حتى ابتدروها قد صرفوا إراداتهم ونهاياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليه فكأنهم يقول البقاء فيها وكأنها ليست بدار ممر يتزود فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمرا موفقون والذين هم عن آياتنا غافلون فلا ينتفعون بالآية القرآنية ولا بالآية الأفقية والنفسية والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة يعني المدلول المقصود أولئك الذين هذا وصفهم ما وهم النار أي مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها بما كانوا يكسبون من كفر وشرك وأنواع المعاصي فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب المطيعين فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم النار في جنة النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قال رحمه الله يقول تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يجمعوا بين الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة المجتمعين على أعمال القلوب وأعمال الجوارح على وجه الخلاص والمتابعة يديهم ربهم بإيمانهم أي سعي بسبب ما معه من الإيمان يتبهم الله تعالى أعظم الثواب والهداية فيعلمهم ما ينفعهم ويمن عليهم بالعمل الناشئة عن الهداية ويديهم للنظر في هاته ويديهم بهذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم في دار الجزاء وفي هذه الدار إلى الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنة النعيم ولهذا قال تجري من تحتهم الأنهار الجارية على الدوام في جنات النعيم أضاف الله إلى النعيم الإشمال على النعيم التام نعيم القلب بالفرح والسرور والبهجة والحبون ورؤية الرحمن وسماع كلامه والاقتباط من رضاه وقربه ولقاء الأحبة والإخوان والتمتع بالاجتماع بهم واسماع الأصوات المطربات والنغمات المجديات والمناظر المفرحات ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكع ونوي ذلك مما لا تعلم النفوس ولا خطر ببال أحد وإن قدر أن يصف أو قدر أن يصف الواصفون دعوهم فيها سبحانك اللهم أي عبادتهم فيها لله أولها تسبح لله وتنزيه له عن النقائص وآخرها تحمد لله فتكلم سقطت عنهم بدار جزاء وإنما بقي لهم أكمل اللذات الذي والدوا عليه من الماكل الذي ذاتي لهم وذكر الله الذي تطمئن به القلوب وتفرح به الأرواح وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلام وهو لهم بمنزلة النفس من دون كلفة ومشقة وأما تعيتهم فيما بينهم عند التلاقي والتزاور فهو السلام أي كلام سالم من اللغو والإثم موصوم بأنه سلام وقد قيل في تفسير قوله دعوهم فيها سبحانك اللهم إلى آخر الآية أن أهل الجنة إذا احتالوا إلى الطعام والشراب ونحوهما قالوا سبحانك اللهم فأعطنا لهم في ذلك الحال فإذا فرغوا قالوا الحمد لله رب العالمين قال الله ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وهذا من لطفه وإحسانه بعباده أنه لو عجل لهم الشر إذا أتوا بأسبابه وبدر بالعقوبة على ذلك كما يعجل لهم الخير إذا أتوا بأسبابه لقضي إليهم أجلهم إذا لما حقتهم العقوبة ولكنه تعالى يميلهم ولا يهملهم ويعفو عن كثير من حقوقه فلو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك على ظهره من دابة ويدخل بهذا أن العبد إذا غضب على أولاده وأهله وماله ربما دعا عليهم دعوة لو قبلت من الأهلك ولا ضرر ذلك غاية الضرر ولكنه تعالى حليم حكيم وقوله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يؤمنون بالآخرة بل ذلك لا يستعدون لا ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله في طغيانهم أي باطلهم الذي جاوزوا به الحق والحد يعمهون يترددون حائلين لا يهتدون السبيل ولا يوفقون ليقوم دليل ذلك عقوبة لهم على ظلمهم وكفرهم بآيات الله قال الله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مرة كان لم يدعنا إلى ظلم مسه كذلك زين المسلمين ما كانوا يعملون قالوا هذا إخوان عن طبيعة الإنسان من حيث هو وأنه إذا مسه ضر من مرض أو مصيبة الإنسان من دعائه وسأل الله في جميع أحواله قائما وقاعدا مضطجعا ولا حافي دعائه ليكشف الله عنه ضره فلما كشفنا عنه ضره مرة كان لم يدعنا إلى ضر مسه أي استمر في غفلة معرضا عن ربه كأنه ما جاء ضر فكشفه الله عنه فأي ظلم أعظم من هذا الظلم يطلب من الله قضاء غرضه فإذا أنا لو إياه لم ينظر إلى حق ربي وكأنه ليس عليه لله حق وهذا تزيين من الشيطان زين لو ما كان جنا مستطاعا بالعقول والفطار كذلك زين للمسلمين أي المتجاوزين لحد ما كانوا يعملون قال الله ولقد أهلكنا ما حولكم ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد من ننظر كيف تعملون قال يقول تعالى أنه أهلكنا وما الماضية بظلم وكفر بعدما جاءتهم البينات على يد الرسل بعدما جاءتهم البينة على أيدي الرسل تبين الحق فلم ينقادوا لها ولم يمنوا فعل بهم عقاب الذي لا يرد عن كل مجرم متجريا على محارم الله وهذه سنته في جميع الأمم ثم جعلناكم المخاطبون خلائف في الأرض من بعد من ننظر كيف تعملون فإن أنتم اعتبرتم التعطم بمن قبلكم واتبعتم آيات الله وصدقتم رسله ونجوتم في الدنيا والآخرة وإن فعلتمكم يعني الظالمين قبلكم أحل بكم من ومن أنذر فقد أحذر قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء أنا أتي بقرآن غير هذا أبدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. قال رحمه الله يذكر تعالى تعنة المكذبين لرسول محمد صلى الله عليه وسلم وأن قال وأنهم إذا تتلى عليهم آيات الله القرآنية المبينة لحق عرضوا عنها وطلبوا وجوه التعنة فقالوا جراءة منهم وظلما إيتي بقرآن غير هذا وبدلوا فقبحهم الله ما أجرهم على الله وأشدهم ظلما وردا لآياته إذا كان الرسول العظيم يأمر الله عز وجل أن يقول لهم قل ما يكون لي أي ما ينبغي ولا يليق أن أبدله من تلقاء نفسي فإني رسول محض ليس لي من الأمر شيء إن أتبع لما يوحى إلي ليس لي غير ذلك فإني عبد مأمور إني أخاف ناصيت ربي عذاب يوم عظيم فهذا قول خير خلقي وأدبوا مع أوامر ربي وأوحيه فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا بين الجان والضلال والظلم والعناد والتعنت والتعجيز لرب العالمين أفلا يقومون عذاب يوم عظيم فإن زعموا أن قصهم أن يتبين لهم الحق من الآيات التي طلبوا فهم كذبتهم بذلك فإن الله عز وجل قد بين من الآيات ما يؤمن على مثل البشر وهو الذي يصرفها كيف يشاء تابع لحكمة ربانية ورحمة عباده قل لو شاء الله ما تلوت عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت بكم عمرا من قبله قبل تلاوتي وقبل درايتكم به وأنا ما خطر على بالي ولا وقع بظني أفلا تعقلون. قال أفلا تعقلون أني أي أفلا تعقلون أني حيث لما تقولوا في مدة عمري ولا صدر مني ما يدل على ذلك فكيف تقولوا بعد ذلك ولقد لبثت منكم عمرا طويلا تعرفون حقيقة حالي بأني أمي لا أقرأ ولا أكتب ولا أدرس ولا تعلم من أحد فأتيتكم بكتاب عظيم وأعجز الفصحى وأعي العلماء فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي ماذا دليل قطعا أنه تنزيل من حكيم حميد ولكن فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم وتدبرتم حالي وعلى هذا الكتاب لا جزمتم جزما لا يقل الريب بصدقه وأنه الحق الذي ليس بعده إلى الضلال ولكن إذا أبيتم إلى التكذيب والعناد فأنتم لا شك أنكم ظالمون. قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فلو كنت متقولا لكنت أظلم الناس وفاتني الفلاح ولم تخف علي حالي عليكم حالي ولكن جئتكم بآيات الله فكذبتم بها فتعين فيكم الظلم ولابد أن أمركم سينضحل ولن تنالوا الفلاح وما دمتم كذلك ودل قوله قال الذين لا يرجون لقاءنا الآية أن الذي حملهم على التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بالله بلقاء الله وعدم رجائه وأن من آمن بلقاء الله فلابد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به لأنه حسن القصد. وقال الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال يقول تعالى ويعبدون أي المشركون المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم أي لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع ولا تدفع عنهم شيئا ويقولون قولا خاليا من البرهان ويقولون قولا خاليا من البرهان هؤلاء شفعاؤنا عند الله أي يعبدونهم ليقربوا من الله ويشفعوا لهم عنده هذا قول من تلقاء أنفسهم وكلام ابتكروه ولهذا قال مبطلا لهذا القول يقول أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض أي الله تعالى والعالم الذي أحاط علما بجميع ما في السماوات والأرض وقد أخبركم بأنه ليس له شريك ولا إله معه فأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء أفتخبرون بأمر خفي عليه وعلمتم وأنتم أعلموا من الله فهل يوجد قول أبطل من هذا القول المتضمن أنها أن هؤلاء الضلال الجهال سوى أعلم من رب العالمين. قال فليكتفي العاقل بمجرد التصور هذا القول فإنه يجب بفساد وطنه سبحانه وتعالى ما يشركون أي تقدس وتنزان يكون له شريك أو نظير بل والله الأحد الفرد الصمد الذي لا إله في السماوات والأرض إلا هو وكل معبود في العالم العلوي والسفلي والسواه فإنه باطن حقا وشرعا وفطرة ذلك من الله والحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال الله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليها آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال أيوما كان الناس إلا أمة واحدة متفقين على الدين الصحيح ولكنهم اختلفوا فبعث الله رسلا مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بما اختلفوا فيه ولولا كلمة سبقت من ربك بهم أهل العاصين وعدم عدالة بذنوبهم نقضي بينهم بأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين المكذبين وصار هذا فارقا بينهم فيما فيه يختلفون ولكن ورد امتحانهم ابتلاء بعضهم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب ويقولون أي مكذب متعنتون لولا أنزل عليه آية من ربه يعنون آيات الاقتراح التي يعينها كقولهم لولا أنزل إلي ملك فيكون معه نذيرا الآيات وكقولهم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات فقل لهم إذا طلبوا منك آية إنما الغيب لله أي هو المحيط علما بأحوال العباد فيدبرون بما يقتضي علمه فيهم وحكمة البديعة وليس لأحد تدبير في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل فانتظروا إني معكم من المنتظرين أي كل ينتظر بصاحبه ما هو أهل له فانظروا لمن تكون العاقبة وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله واسرعوا مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون يقول تعالى وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم كالصحة بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف ناس ما أصابوا من الضراء ولم يشكروا الله عز وجل على ضرقه ورحمة فليستمروا في طغيانهم ومكرهم ولهذا قال وإذا لهم مكر في آياتنا أي يسعون بالباطل يبطلوا به الحق قل الله واسرعوا مكرا فإن المكر السيء لا يحق إلا بأهله فمقتول منعكس عليه ولم يسلموا من التبعة بل تكتم الملائكة عليهم ما يعملون ويحصي الله عليهم ثم يجازيهم الله عليه أوفى الجزاء قال تعالى هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الملك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مخلصنا له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم وننبئكم بما كنتم تعملون قال لما ذكرت على قاعدة عامة في أحوال الناس عند إصابة الرحمة لهم بعد الضراء واليسر وبعد العسر ذكر حالة تؤيد ذلك وهي حال في البحر عند شداده والخوف من عواقبه فقال هو الذي يسيركم في البر والبحر بما يسر لكم من الأسباب المسيرة لكم فيها وهداكم لها من الأسباب المسيرة هكذا من الأسباب المسيرة أو الميسرة النسخة الأخرى شيخ فتحي طيب نواصل قال لكم بها وهداكم إليها المسيرة يعني كلا النسخ المسيرة طيب أحسن الله عليكم لأن الآية أبو حذيفة والذي يسيركم في البحر أي نعم صحيح أي نعم. قال وفي نسخة في الحاشية الميسرة أي نعم يعني هو نسختان نسخة المسيرة ونسخة الميسرة نعم لأنه أنا أقصد التسيير يكون على العباد والأسباب تكون ميسرة للعباد لكي يسيروا على ما أراد الله والله أعلم. قال رحمه الله حتى إذا كنتم في الملك أي السفن البحرية وجرين بريح طيبة موافقة لما يهوونه من غير انزعاج ولا مشقة وفرحوا بها واطمأنوا إليها فبينما هم كذلك إذ جاءتهم ريح عاصف جديدة الهبوب وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم أي عرفوا أنه لا لك من قطع حينئذ تعلقهم بالمخلوقين وعرفوا أنه لا ينجي من هذه الشدة إلا الله وحده فدعوا مخلصين له الدين ووعدوا من أنفسهم على وجئنا إنسان فقالوا لئن أنجيت لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق أين سدت جدد وذلك الدعاء وما ألزموا أنفسهم فأشركوا بالله من اعترفوا أنه لا ينجي من الشداد ولا يدفع عنهم المضايق. فهل أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوا في جدة؟ ولكن هذا البغي يعود وبال عليهم. ولهذا قال يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا أي غاية ما تؤملون ببغيكم وشروطكم عن الإخلاص لله أن تنالوا شيئا من حطام الدنيا وجاهيها النذر اللي وقال أن تنالوا شيئا من حطام الدنيا وجاهي النذر اليسر الذي سينقضي سريعا ولو يمضي جميعا ثم تنتقلون عنه بالرغبة ثم إلينا مرجعكم في يوم القيامة فننبئكم بما كنتم تعملون. وبهذا غاية التعليل لهم عن الاستمرار على عملهم. نعم يقول الشيخ وضع اللويحق في الأصل المسيرة وفي الحاشية ميسر في النسخة ميسر أحسن الله. قال الله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها تأمرنا ليلا ونهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نوصل الآيات قوم يتفكرون. قالوا هذا المثل من أحسن الأمثلات وهو مطابق لحالة الدنيا فإن لذاتها وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزول صاحبه عند وقت قصيرة فإن استكمل وتم اطمحل وزال عن صاحبه وزال صاحبه عنه فأصبح صفر اليدين من ممتلئ القلب من همها وحسنها وحسرتها. فذلك كما إن أنزلنا من السماء فاختلط به نبات الأرض أي نبات فيها ومن كل صنف وزوج بعيد مما يأكل الناس كالحبوب والثمار ومما تأكل الأنعام كأنواع العشب والكنائن المختلفة إلى مختلف الأصنام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينتها تزخرفت في منظرها واكتست في زينتها فصارت باهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين فصرت ترى لها منظرا عجيبا ما بين أخضر وأصفر وأبيض وغيره وظن أهلها أنهم قادرون عليها أي حصل معهم طمع بأن ذلك سيستمر ويدوم لوقوف إرادتهم عنده وانتهاء مطالبهم فيه. فبينما هم في تلك الحالة أتى أمر الله ليلا ونهارا فجعلناها حصدا كأن لم تغن بنفسها أي كأنها ما كانت. فهذه حالة الدنيا سواء بسواء أو سواء بسواء كذلك نوصل الآيات أي نبينها ونوطيها بتقريب المعاني إلى اللذان وضل بالأمثال لقوم يتفكرون يعملون أفكارهم فيما ينفعهم. وأما الغافل المعرض فهذا لا تنفعه الآية ولا يزيل عنه الشك البيان. ولما ذكر الله حال الدنيا وحصل نعيمها شواق إلى دار الباقية وقال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرقوا وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قال رحمه الله تعالى عما تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام والحدي على ذلك وترغيب وخص من هداية من شاء استخلاصه واصطفاءه فهذا فضل وإحسانه والله يختص برحمته من يشاء وذلك عدل وحكمته وليس لأحد عليه حجة بعد البيان والرسل. وسمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات والنقاص وذلك لكمال نعيمها وتمامها وبقائها وحسنها من كل وجه. ولما دعا إلى دار السلام كان النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة إلى الأعمال الموجبة لا المصلة إليها. فأخبر عنها بقول للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي للذين أحسنوا في عبادة الخالق بأن عبدوا على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته وقاموا بما قدروا أو قدروا عليه منها وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان والقول والفعل من بذل الإحسان المالي والإحسان البدني والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه البر والإحسان بهؤلاء الذين أحسنوا سنو لهم الحسن وهي الجنة الكاملة في حسن وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم وسماع كلامه والفوز برضاه والبهجة بقربه. فبهذا حصل لهم على ما يتمنى المتمنون ويسأل السائلون. ثم ذكر اندفاع المحذور عنه فقال ولا يرقوا وجوههم قتر ولا ذلة أي لا ينالوا مكروه بوجه من الوجوه لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك في وجهه وتغير وتكدر وأما هؤلاء فكما قال الله عز وجل عنهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم أولئك أصحاب الجنة الملازمون لها هم بها خالدون لا يحولون ولا يزولون ولا يتغيرون. قال الله والذين كتموا السيئات جزاء سيئات بمثلها وتراقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال رحمه الله لما ذكر أصحاب الجنة ذكر أصحاب النار فذكر أن بضاعتهم التي اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيئات المسخطة لله عز وجل من أنواع الكفر والتكذيب وأصحاب المعاصي جزاؤهم سيئات مثلها أي جزاء يسوءهم بحسب ما عملوا من السيئات على اختلاف أحوالهم وتراقهم من تخشاهم ذلة في قلوبهم وخوف من عذاب الله لا يدفع عنهم دافع ولا يعصمهم من عاصم والتسريط كالذلة الباطنة من ظهرهم فتكون سوادا في وجوههم كانما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكم بين الفريقين من الفرق ويا بعد ما بينهما من التفاوت وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. نعم شيخنا أحسن الله إليكم، هل من كلمة حول قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة تهيج القلب في المسير إلى الله؟ الله المستعان. الآيات التي تقرر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذا الباب آيات صريحة في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وذكر الذين أحسنوا الحسنى وزيادة كما فسر المفسرون بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وهذا من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان يرون الله سبحانه وتعالى بحسب أعمالهم في هذه الحياة الدنيا وبحسب قربهم من الله عز وجل ومنافستهم في الخير. ونحن في هذه الأيام أيام إقبال على الله بأنواع الطاعات والقربات، الصيام والقيام، قراءة القرآن وذكر الله والصدقة وأنواع الطاعات المختلفة. فمن الطاعات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل مدارسة القرآن وتدبر القرآن، فهم القرآن وتعليم القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتعليم القرآن كما هو معلوم لكم يا أحبتي منكم من أهل العلم والفضل، يعني هذا الحديث يشمل أمرين كما هو معلوم: تعلم حروفه وأداءه وتعليمه، كذلك تعلم معانيه وتعليم هذه المعاني. فالموفق من جمع الله له بين هذين الأمرين أن تعلم الأداء والحروف وتعلم المعاني ثم علمهما جميعا، وفتح الله على كل على حسبه. فنحث إخواننا من طلاب العلم أن يبثوا علم القرآن وأن يبثوا العلم النافع بين الناس وأن يجتهدوا فيما يقربه من الله حتى يكون هذا الجزاء الموعود من الله سبحانه وتعالى الذي نعتقده نحن بفضل من الله، نكرمنا أن نعتقد أن الله يرى يوم القيامة لأهل الإيمان بخلاف المبتدعة الذين حرموا أنفسهم هذه الأمنية وأولوها ولم يؤمنوا بها على ما أراد الله عز وجل وقالوا لا يرى الله. ونحن ولله الحمد أكرمنا الله أن نعتقد هذه العقيدة الصافية أن الله يراه أهل الإيمان. فأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم وأن يكرمنا بها في دار كرامته. نعم شيخ. أحسن الله عليكم شيخنا. قال الله تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم شركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قال رحمه الله يقول تعالى ويوم نحشرهم جميعا إن نجمع جميع الخلائق لميعاد يوم معلوم ونفضل المشركين وما كانوا يعبدون من دون الله ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم أي يلزموا مكانكم ليقع التحاكم والفصل بينكم وبينهم فزينا بينهم فرقنا بينهم بالبعد البدني والقلبي فحصنت بينهم العداوة شديدة بعد أن بذلوا لهم في الدنيا خالص المحبة والصف والوداد فانقلبت تلك المحبة والولاية بغضا وعداوة وتبرأ شركاء منهم وقالوا ما كنتم إيانا تعبدون فإننا ننزم الله أن يكون له شريك أو نديد فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين ما أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك وإنما عبدتم من دعاكم من ذلك وهو الشيطان كما قال تعالى ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال ويوم أحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن ترون بهم مؤمنون فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحن يتبرون ممن عبدهم يوم القيامة ويتنصلون من دعائمهم إلى عبادتهم وهم الصادقون البارون في ذلك فحينئذ يتحسر المشركون حسرة لا يمكن وصفها ويعلمون مقدار ما قدموا من الأعمال وما أسلبوا من رديء الخصال ويتبين لهم يومئذ أنهم كانوا كاذبين وأنهم مفترون على الله عز وجل قد ضلت عبادتهم وفعلت عبداتهم وتقطعت بهم الأسباب وتقطعت بهم الأسباب والوسائل ولهذا قال هنالك أي في ذلك يوم تبلو كل نفس ما أسلفت أي تتفقد أعمال وكسب وتتبعه بالجزاء كانوا هكذا وتجازى بحسبين خيرا فخير وإن شر فشر وضل عنهم ما كانوا يفترون من قول بصحة ما هم عليه من الشرك وأن ما يعبدون من دون الله تنفعهم وتدفع عنهم العذاب قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع ولا بأنصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقلنا فلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون أي قل يا أولئي الذين أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا محتجا عليهم بما قروا به من توحيد الربوبية على من كروا من توحيد الإلهية قل من يرزقكم من السماء والأرض بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها أمن يملك السمع والأبصار أي من هو الذي خلقهما وهو مالكهما قال بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض وتيسير أسبابها فيها أما يملك السمع والأبصار من هو الذي خلقهما وهو مالكهما وخصهما بذكر من باب التنبيه على المفضول بالفضل ولكمال شرفهما ونفعهما ومن يخرج الحي من الميت كإخراج أنواع الأشجار والنبات من الحبوب والنوى وإخراج المؤمن من الكافر والطائر من البيضاء ونحو ذلك ويخرج الميت من الحي عكس هذه المذكورات ومن يدبر الأمر في العالم العلوي والسفلي وهذا شمل لجميع أنواع التدابير الإلهية فإنك إذا سألتم عن ذلك فسيقولون الله لأنهم يعترفون بجميع ذلك وأن الله لا شريك له في شيء من المذكورات فقل لهم إلزاما بالحجة فلا تتقون الله فتخلصون له العبادة وحده لا شريك له وتقلعون ما تعبدون من دونه من الأنداد والأوتان فذلكم الذي وصف نفسه بما وصفها به الله ربكم أي ماله المعبود المحمود أي ماله المعبود المحمود المربي جميع الخلق من نعمه والحق فماذا بعد الحق إلى الضلال فإنه تعالى المفرد من الخلق والتدبير لجميع الأشياء الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه ولا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات إلا هو دون أسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام فأنا تصرفون عن عبادة من هذا من عبادة الذين سلوا من وجوده إلا العدم ولا يملك نفسه نبع ولا ضر ولا موت ولا حياة ولا نشورا فليس له من الملك مثقال ذرة ولا شركة له بوجه من الوجه ولا يشفع عند الله إلا بإذنه قال فتبا لمن أشرك به وويحا لمن كفر به لقد عدموا عقولهم بعد أن تعادموا وديانهم بل فقدوا دنيا وأخرهم ولهذا قال تعالى عنهم كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون بعد أن أراهم الله من الآيات البينات والبراهين النيرات ما في عبرة أولي الألباب وموعظة للمتقين وهدى للعالمين قال الله قل أن شركائكم من يبعده الخلق ثم يعيده قل الله يبعده الخلق ثم يعيده فأنا تفكون قل أن شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثر من ظن إن الظن لا يغني من حق شيء إن الله عليم بما يفعلون يقول تعالى مبينا عن آلهة المشركين وعدم اتصافها بما وعدم اتصافها بما يجب اتخاذ آلهة مع الله قل من شركائكم من يبدأ الخلق يبتدئ ثم يعيده وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده ويضعف من ذلك وعجزه قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده من غير مشارك ولا معاون له على ذلك فأنا فكون طيب بعض الإخوة يتركون الوقت مفتوحا طيب إخواني من الملاحظ على المتتبع لكتاب الله سبحانه وتعالى ربط توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية وإلزام المشركين المقرين بتوحيد الربوبية بتوحيد الألوهية مثل هذه الآية الآن فالله سبحانه وتعالى يخاطب المشركين بما بتوحيد الربوبية وأن الله عز وجل هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده و يعني يخاطبهم بالعقل فيما يتعلق بتوحيد الربوبية ثم يلزمون بتوحيد الألوهية بعد ذلك نعم أحسن الله عليكم يقول تعالى مبينا عز آلهة المشركين وعدم اتصافها بما يجب اتخاذ آلهة مع الله قل من شركائكم من يبدأ الخلق يبتدي ثم يعيد وهذا استفهام بمعنى النفي والتقرير أي ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده ويضعف من ذلك وعجزه قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده من غير مشارك ولا معاون الله على ذلك فأنا تفكون أي تصرفون وتحرفون عن عبادة المنفرد بالابتداء والإعادة إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون قل من شركائكم من يهدي إلى الحق ببيان وارشاد أو بإلهام وتوفيق قل الله وحده يهدي إلى الحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة على سلوك أقوم طريق أمن لا يهدي إلا أن يهتدي إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلال وهم شركاء وهو شركاهم التي لا تهدي ولا تهتدي إن لم تهدى فما لكم كيف تحكمون أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصاف معنوية ولا أوصاف فعلية تقتضي أن تعبد مع الله بل هي متصفة بنقائص موجبة لبطلان إلهيتها بل أي شيء جعلت مع الله آلهة فالجواب إن هذا من تزيين الشيطان الإنسان أقبح البهتان وضل ضلال واحد تعتقد ذلك وأليفا وظن وعقل ولا شيء ولهذا قال وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء أي ما يتبعون في الحق غير شركاء لله فإنه ليس لله شريك نصرا وعقلا ولا نقلا وإنما يتبعون الظن وإن الظن لا يغني من حق شيئا فسموا آلهة وعبدوها مع الله إن هي إلا أسماء سميتم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الله عليم بما يفعلون وسيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة قال الله وما كان هذا القرآن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى وقل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يتم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون يقول تعالى وما كان هذا القرآن وإن يفترى من دون الله أي غير ممكن ولا متصور أن يفترى هذا القرآن على الله تعالى لأنه الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه تنزيل من حكيم حميد وهو الكتاب الذي لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وهو الكتاب الذي تكلم به رب العالمين فكيف يقدر أحد من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام تابع لعظمته وتكلمه ووصفه فإن كان أحد يماثل الله في عظمته وأوصافه كمان يمكن أن يتم بمثل هذا القرآن ولو تنزلنا على الفرض والتقدير فتقوله أحد على رب العالمين العاجل وبالعقوبة وبادره بالنكال ولكن الله أنزل هذا الكتاب رحمة للعالمين وحجة على عباده أجمعين أنزله التصديق الذي بين يديه من كتب الله السماوية بأن وافق وصدق بما شهدت به وبشرت بنزله فوقع كما أخبرت وتفصيل الكتاب من الحلال والحرام والأحكام الدينية والقدرية والإخبارات الصادقة لا ريب فيه من رب العالمين إلا شك ولا برية فيه بوجه من الوجوه بل هو الحق اليقين تنزيل من رب العالمين الذي رب جميع الخلق من نعمه ومن أعظمه أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال قم يقولون أي مكذب نبي عنادا وبغيا افتراه محمد على الله واختلقه وقل لهم ملزما لهم بشيء إن قدروا عليه أم كان ما ادعوا وإلا كان قول باطلا فاتوا بزورة مثلي وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين يعاونكم على الإتيان بزورة مثلي وهذا محال ولو كان ممكنا لدعوا قدرتهم على ذلك ولاتوا بمثله ولكن لما بان عزهم تبين أنما قالوا باطل لا حظ له من الحجة والذي حملهم على التكذيب من القرآن المشتمل على الحق الذي لا حق فوقه وأنهم لم يحيطوا به علما فلو أحاطوا به علما وفهموا وعقب أمين أدعنوا بالتصديق به وكذلك إلى الآن لم يأتهم تأويله الذي وعدهم أن ينزل بهم العذاب ويحل بهم النكال أو ويحل بهم النكال وأن التكذيب أصدر منهم من جنس التكذيب من قبل ولهذا قال كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كما كان عاقبة الظالمين وولاك الذي لم يبق منهم أحدا فليحذر هؤلاء أن يستمروا على تكذيبهم فيحل بهم ما حل بالأمم المكذبين والقرون المهلكين وبهذا دليل ومراحل التحدي بالقرآن ثلاث مراحل فيما أذكر. المرحلة الأولى هو أن يأتوا بمثله كامل بمثله، ثم المرحلة الثانية أن يأتوا بعشر سور، والمرحلة الثالثة التي هي بين أيدينا يأتي بسورة واحدة. طيب هل هناك مرحلة أخرى يا مشايخ؟ أما نسيت أذكرها أبو حذيفة. وكما ذكرت يا شيخ القرآن ثم عشر سور ثم سورة. أيوة هذه من المراحل التحدي بالقرآن أن يأتوا بسورة، وما زال التحدي قائم إلى قيام الساعة. الله أكبر، أحسن الله عليكم. قالوا بهذا دليل على التثبت في الأمور وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علما. قال ومنهم من يؤمن به أي بالقرآن وما جاء به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وهم الذين لا يؤمنون به على وجه الظلم والعناد والفساد فسيجازيهم على فسادهم بأشد العذاب وإن كذبوك فاستمر على دعوتك وليس عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليه من شيء لكل عمله فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون كما قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قال الله تعالى ومنهم من يسمع إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يخبر تعالى عن بعض المكذبين للرسول ولما جاء به وإن منهم من يسمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقت قراءتين وحيلة على وجه الاسترشاد بل على وجه التفرد والتكذيب والتطلب العثرات وهذا سمع غير نافع ولا مجد على أهله خيرا لا جرى من سد عليهم باب التوفيق وحرموا من فائدة الاستماع ولهذا قال أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون وهذا الاستفهام بمعنى النفي المتقرر لا تسمع الصم الذين لا يسمعون القول ولو جارت به وخصوصا إذا كان عقله معدوما فإذا كان من المحال اسمع الصم الذي لا يعقل الكلام فهؤلاء المكذبون كذلك ممتنعون اسمعوا كياهم اسمعوا يتبعوا نبي وما سمعوا الحجة فقد سمعوا ما تقوم عليهم به حجة الله البالغة فهذا طريق عظيم من طرق العلم فقد انسد عليهم وهو طريق المسموعات المتعلقة بالخبر أو المتعلقة بالخبر. ثم ذكر انسداد الطريق الثاني وهو طريق النظر فقال ومنهم من ينظر إليك فلا يبدو نظره إليك ولا سبر أحملك شيئا فكما أنك لا تهدي العمياء ولو كانوا لا يبصرون فكذلك لا تهدي هؤلاء فإذا فسدت عقولهم وأسفعهم وأبصرهم التي هي الطرق الموصلة إلى العلم ومعرفة الحقائق فأين الطريق الموصل لهم إلى الحق. ودل قوله منهم من ينظر إليك الآية أن النظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلة على صدق وصحة ما جاء به وأنه يكفي البصيرة عن غيره من الأدلة. وقوله إن الله لا يظلم الناس شيئا فلا يزيد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم ولكن الناس أنفسهم يظلمون يجيهم الحق ولا يقبلونه فيعاقبهم الله بعد ذلك بالطبع على قلوبهم والختم على أسماعهم وأبصارهم. قال الله ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النار يتعارضون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. قال يقول رحمه الله يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنيا وأن الله تعالى إذا حشر الناس وجمعهم ليهم لا ريب فيه كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من النار وكأنهم مر عليهم من نعيم ولا بؤس وهم يتعارضون بينهم كعالم في الدنيا ففي هذا اليوم يرضح المتقون ويخسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين إلى الصراط المستقيم والدين القوم حيث باتهم النعيم وسحقوا دخولهم النار. قال الله وإما وإما نرينك بعض الذين يدعون أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. أي لا تحزن أيها الرسول على هؤلاء المكذبين ولا تستعجل لهم فإنهم لابد أن يصيبهم الذين يعدهم من العذاب إما في الدنيا فتراه بعينك وتقر به نفسك وإما في الآخرة بعد الوفاء فإن مرجعهم من الله وسينبئهم بما كانوا يعملون. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فبين الوعيد الشديد لهم والتسلية للرسول الذي كذبه قومه وعنده. قال الله وجل الله ولكل أمة رسول فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقيام وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال يقول تعالى ولكل أمة من الأمم الماضية رسول يدعوهم إلى توحيد الله ودينه فإذا جاءهم رسول بالآيات صدقوا بعضهم من كذب وآخرون فيقضي الله بينهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين وهم لا يظلمون بأن يعذبوا قبلهم بالإرسال الرسول وبيان الحجة أو يعذبوا بغير جرمهم. فليحذر المكذبون لك من مشابهة الأمم المهلكين فيحل بهم ما حل به أولئك وأن يزلطهم العقوبة ويقولوا متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. فإن هذا ظلم منهم حيث طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس له من الأمر شيء وإنما عليه البلاغ والبيان للناس. وأما حسابه منزل العذاب عليهم فمن الله تعالى ينزل عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي قدره فيه الموافق لحكمته الإلهية. فإذا جاء ذلك الوقت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فليحذر المكذبون من الاستعجال فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وإذا هذا قال قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. قال رحمه الله تعالى يقول تعالى قل رأيتم من أتاكم عذابه بياتا وقاتلوا منكم بالليل أو نهارا في وقت غفلتكم ماذا يستعجل منه المجرمون. أي بشارة استعجلوا بها أو أي عقاب ابتدروا. ثم إذا ما وقع أو هنا يا أبو حذيفة أو قال أو نهارا هذه للتردد ولا لها معنى آخر ولا طبعا نعم يعني أحسن الله لكم لا أخفى على شرف علمكم شيخنا والإخوة أن أو إذا أتت في القرآن تحمل على معاني. فالمعنى الأول إن أتاكم عذاب بياتا أو نهارا أي إما أن يأتي للتخير يأتي في البيات أو في النهار وليس للتردد. والقول الثاني أنه على التردد في فهم من يخاطبون بهذا القرآن أي على ترددكم أنتم فأنزل الله القرآن على ما تترددون فيه أنتم. والقول الثالث أن الأو هنا تأتي بمعنى الواو يعني بياتا ونهارا يعني قد يأتي على الأصل أنه إما هنا أو هنا أو أنه يأتي في كل وقت وكل هذا جائز للتنويع يعني إذا جاء أو خاصة ذكر العذاب مرة يأتي نهار مرة يأتي ليل على حسب الأمم المعذبة وليس له وقت ثابت. نسأل الله السلام والعافية. أحسن الله لك شيخنا. قال رحمه الله قوله ثم إذا ما وقع آمنتم به فإنه لا ينفع لمن حين حلول عذاب الله ويقال لم تنبقن واعتمل من تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون. الآن تؤمنون في حال الشدة والمشقة وقد كنتم به تستعجلون. فإن سنة الله في عباده أنه يعتبهم أو يعتبهم إذا استعتبوا قبل وقوع العذاب. فإذا وقع قال بي دقيقة بس قال رحمه الله فإذا وقع العذاب لا ينفع نفسا إيمانها كما قالت تعالى عن فرعون لما أدركوا الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وأنه يقال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وقال تعالى فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده. وقال هنا أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن تدعون الإيمان وقد كنتم به تستعجلون فهذا ما عملت أيديكم وهذا ما استعجلتم به. ثم قيل للذين ظلموا حين يوفون أعمالهم يوم القيامة ذوقوا عذاب الخلد أي العذاب الذي تخلدون به ولا يفتر عنكم ساعة هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون من الكفر والتكذيب والمعاصي. قال الله تعالى ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندمة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. قال رحمه الله يقول تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ويستنبئونك حق هو أي يستغفرك المكذبون على وجه التعنت والعناد لا على وجه التبين والاسترشاد حق هو أي صحيح نشر العباد وبعدهم بعد موتهم ليوم المعاد وجزاء العباد وأعمال من خير فخير وإن شر فشر. قل لكم مقسما على صحته مستدلا عليه بالدليل الواضح والبرهان إي وربي إنه لحق أي لا مرية حق لا مرية لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه وما أنتم بمعجزين لله يعني بعدكم فكما ابتدى خلقكم ولم تكونوا شيئا فكذلك يعيدكم مرة أخرى ليجازيكم بأعمالكم. وإذا كانت القيامة فلو أن لكل نفس ظلمت بالكفر والمعاصي جميع ما في الأرض من ذهب وفضة وغير ما لتبتدي به من عذاب الله لابتدت به ولما نفع ذلك وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على أن الأعمال الصالحة والسيئة والثواب قال وإنما النفع والضر والثواب والعقاب على الأعمال الصالحة والسيئة. وأسروا أي الذين ظلموا الندامة لما رأوا العذاب نديم على من قدموا ولا تحين من أص وقضي بينهم بقصة العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه من الوجوه. قولوا ولا إن لله ما في السماوات والأرض يحكم بهم بحكم الدين والقدر وسيحكم بهم بحكم الجزاء. ولهذا قال لا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون فلذلك لا يستعدون للقاء الله بل ربما لم يؤمنوا به وقد تواترت عليه أدلة القطعية والبراهين النقلية العقلية. هو يحيي ويميت وهو المتصرف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع التدابير لا شريك له في ذلك وإليه ترجعون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. قال الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدر وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. قال رحمه الله يقول تعالى مرغما للخلق بالإقبال على هذا الكتاب الكريم بذكر أوصاف حسنة ضرورية للعباد فقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط الله المقتضية عقابه وتحذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها. وشفاء لما في الصدور ووعد القرآن وشفاء لما في الصدور من أمراض شهوات الصادة عن انقياد للشرع وأمراض شبهات القادحة في العلم اليقيني فإنما فيه من المواعظ والترغيب والتنبيه والوعد والوعيد مما يوجب للعبد رغبة والرهبة. وإذا وجدت فيه رغبة الخير ورهبة عن الشر ونمت على تكرر ما يرد إليها من معاني القرآن أوجب ذلك تقديم مراد الله على مراد الناس وصار ما يرضي الله أحبه إلى العبد من شهوة نفسه. وكذلك ما فيه من البراهين والأدلة التي صرفها الله غاية التصريف وبين أحسن بيان مما يزيل الشبهة القادحة بالحق ويصل به القلب إلى أعلى درجات اليقين. وإذا صح القلب من مرضه ورفان بأثواب العافية تبعته الجوارح كلها فإنها تصلح بصرعه وتفسد بفساده. قوله وهدى ورحمة للمؤمنين فالهدى والعلم بالحق والعمل به ورحمة هي ما يحصل من القيل والإحسان وتواب العاجل والآدي لمن اهتدى به فالهدى أجل والثاني ورحمة أكون مقصد ورغائب ولكن لا يهتدي به ولا يكون رحمة إلا في حق المؤمنين. وإذا حصل الهدى وحلت رحمة ناجحة عنها صالة السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال قل بفضل الله الذي هو القرآن الذي هو أعظم نعمة ومنة وفضل تفضل الله بها على عباده ورحمته قال ورحمته الدين والإيمان وعبادة الله ومحبته وعبادة الله ومحبته ومعرفته. فبه ذلك من يبرح وغير مما يدفعون من متاع الدنيا ولذاتها فنعمة الدين المتصلة بسعادة دارين لا نسبة بينها وبين جميع ما في الدنيا مما هو مضمحل زائل عن قريب. وإنما ما أمر الله تعالى بالفرح بفضله ورحمته لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها وشكرا لله تعالى وقوتها وشدة الرغبة في العلم والإيمان داعي للزيادة منهما وهذا فرح محمود بخلاف الفرح بشهوات الدنيا ولذاتها والفرح بالباطل فإن هذا مذموم كما قال تعالى عن قوم قارون لا عن قوم قارون له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عنده من الباطن المناقض لما جاءت به الرسل فلما جاءت مصر بالبيات فرحوا بما عندهم من العلم قال الله وجل الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون قال رحمه الله يقول تعالى منكرا على المشركين الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرمه قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق يعني أنواع الحيوانات المحللة التي جعلها الله رزقا لهم ورحمة بحقهم قل لهم موبقا على هذا القول الفاسد الله أذن لكم ما على الله تفترون ومن المعلوم أن الله لم يأذن لهم وفاعل ما أنهم مفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة أن يفعل الله بهم من النكال ويحل بهم من العقاب قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة إن الله لذو فضل على الناس كثير وذو إحسان جزيل ولكن أكثر الناس لا يشكرون إما لا يقوم بشكرها وإما يستعين بها على معصيه وإما يحرم منها ويرد ما من الله بها على عباده وقليل منهم الشاكر الذي يعترف بالنعمة ويثني بها على الله ويستعين بها على طاعته ويستدل بهذه الآية على أن الأصل في جميع أطعمة الحل إلا ما ورد الشرع بتحريمه لأن الله عز وجل أنكر على من حرم رزق الذي أنزله لعباده قال الله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم جهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين قال رحمه الله يخبر تعالى عن عموم مشاهدته وطلعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم وفي ضمن هذا الدعوة وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام فقال وما تكون في شأن أي في أي حال من أحوالك الدينية والدنيوية وما تتلو منه من القرآن أي وما تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك ولا تعملون من عمل صغير أو كبير إلا كنا عليكم جهودا تفيضون فيه أي وقت شروعكم فيه واستمراركم على العمل به فراقبوا الله عز وجل في عملكم وأدوا على وجه النصيحة والإجتهاد فيها وإياكم وما يكره الله تعالى بينه مطلع عليكم عالم بظواهركم وبواطنكم وما يعزم عن ربك أي ما يغاب عن علمه وسمعه وبصره ومشاهدته من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين أي قد أحاط به علمه وجرى به قلمه وأتاني مرتبتان من مراتب القضاء والقدر كثيرا ما يقرن الله بينهما وهما العلم المحيط بجميع الأشياء وكتابته المحيطة بجميع الحوادث فقوله تعالى ألم تعلم أن الله لو أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير قال الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الله يجعلنا وإياكم من أوليائه المتقين آمين اللهم آمين وولاية الله سبحانه وتعالى كما ذكرها الله عز وجل تكون بأمرين رئيسيين ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون إذن شر يعني صفتان عظيمتان الإيمان والتقوى إذا تحققت في الإنسان صار من أولياء الله سبحانه وتعالى لا كما يدعي كثير من المدعي الولاية أنهم بأنسابهم أو بأحوالهم الشيطانية أو بما يفعلونه ويخدعون به الناس من السير على الماء أو أكل الجمر أو طعن أنفسهم بالسكاكين والسيوف والخناجر وغيرها أو أكل الزجاج، أو بعضهم حتى صار يحتجب عن الناس ويترك الجمع والجماعات، وبعضهم والعياذ بالله صار يفعل الفواحش ليظهر للناس أنه قد يعني قد رفع عنه التكليف، ويقول أنه وصل إلى منزلة لا يكلف فيها، ويطبق أو يظهر للناس أنه انطبق عليه قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أنه وصل إلى هذه المنزلة التي سقطت عنه التكاليف والعياذ بالله. ولكن حقيقة الولاية لله هي بالإيمان والتقوى. نعم شيخ، أحسن الله عليكم. ما أدري يمدينا نختم السورة الليلة ولا نطيل على الأخوة؟ والله يا شيخ أنا إذا أذنتم لي إلى واحدة ونص سنختم إن شاء الله. أنا ما عندي مانع، بس الأخوة أنا ظنيت أنها 10 دقائق ربع ساعة، يمكن الأخوة يسامحوننا فيها، لكن نص ساعة ثقيلة عليهم. نعم أكرا أكرا. طيب أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى يخبر تعالى عن أوليائي وأحبائي ويذكر أعمالهم ووصفهم وتوابهم، فقال لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم فيما يستقبلون مما أمامهم من المخاوف والأهوال، ولا هم يحزنون على ما أسلفوا لأنهم لم يسلفوا إلا صالح الأعمال، وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثبت لهم الأمن والسعادة والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. ثم ذكر وصفهم فقال الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وصدقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأمر واجتناب النواهي، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله تعالى وليا. وأن أقوم المشرف في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أما الإشارة في الدنيا فهو التناول الحسن والمودة في قلوب المؤمنين والرؤية الصالحة وما يراه العبد من نطق الله به وتيسين لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوئ الأخلاق. وأما بنقرة فأولها البشارة عند قضي أرواحهم كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى ونعيم المقيمين، وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من عذاب الأليم. لا تبدل الكلمة الله بل ما وعد الله فهو حق لا يمكن تغييره، ولا تبدل لأنه صادق في قيله الذي لا يقدر أحد أن يقلبه بما قدر وقضى، وذلك هو الفوز العظيم لأنه اشتمل على النجاة من كل محذور والضعف بكل مطلوب محبوب، وحصر الفوز فيه لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى، والحصل أن البشرى شاملة لكل خير وثواب رتبه الله في الدنيا والآخرة على الإيمان والتقوى، لهذا أطلق ذلك فلمقيده. قال الله تعالى ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، أي ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك، فإن أقوالهم لا تعزهم ولا تضرك شيئا، إن العزة لله جميعا يؤتي من يشاء ويمنع من يشاء، وقال تعالى من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلب بطاعته بدليل قوله بعده إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن المعلوم أنك على طاعة الله عز وجل وأن العزة لك ولأتباعك من الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله هو السميع العليم، وإن سمعه قد أحاط بجميع الأصوات فلا يخفى عليه شيء منها، وعلمه قد أحاط بجميع الضوائر والبواطن فلا يعجب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك منك ويعلم ذلك تفصيلا ما يكتفي بعلم الله وكفايته، ومن يتق الله فهو حسبه. قال الله تعالى ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا يخرصون، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يقول تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا يتصرف بهم بما يشاء من أحكامه، فالجميع ممالك لله مسخرون ومدبرون لا يستحقون شيئا من العبادة ولا يسمون شركاء لله بوجه من الوجوه، ولهذا قال وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وإنهم لا يخرصون بذلك خرص ويبكون وبهتان، فإن كانوا صادقين في أنها شركاء لله فليظهروا من أوصافها ما تستحق به مثقال ذرة من العبادة، فلن يستطيع فهل منهم أحد يخلق شيئا أو يرزقه أو يملك شيئا من المخلوقات أو يدبر الليل والنهار الذي جعله الله قياما للناس، وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه في النوم والراحة بسبب الظلمة التي تغشى وجه الأرض، فلو استمر الضياء لما قروا ولما سكنوا، وجعل الله النار مبصرا أي مضيا يبصر به الخلق فيتصرفون في معايشهم ومصالح دينهم ودنياهم، إن في ذلك لآية لقوم يسمعون عن الله سمعا فامن وقبول وسجاد لا سمعت عنه وعناد، فإن في ذلك لآية لقوم يسمعون يستدلون بها على أنه وحده العبود وأنه لله الحق وأن إليه يتما سواه باطلا وأنه الرؤوف الرحيم العليم الحكيم. قال الله تعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال رحمه الله يقول تعالى مخبرا عن بهت المشركين لرب العالمين قالوا اتخذ الله ولدا فنزه نفسه عن ذلك بقوله سبحانه أي تنزه ما يقول ظالمون في نسبة النقائص إليه علوا كبيرا ثم رهبران عن ذلك بعدة مراين أعدها قوله هو الغني وهي الغني أي الغنى منحصر فيه وأنواع الغنى مستغنقة فيه فهو الغني الذي له الغنى التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه فإذا كان غنيا من كل وجه فلأي شيء يتخذ الولد ألي حاجة منه إلى الولد فهذا منافي للغنى فلا يتخذ أحدا ولدا إلا لنقص في غنى البرهان الثاني قوله لهما في السماوات وما في الأرض هذه كلمة جامعة عامة لا يخرج عنها موجود من أهل السماوات والأرض الجميع مخلوق عبيد ممالك ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له منهم ولد فإن الولد من جنس والده لا يكون مخلوقا ولا مملوكا فملكيته لما في السماوات والأرض عموما تنافي الولادة البرهان الثالث قوله إن عندكم من سلطان بهذا أي عندكم من حجة وبرهان يدل على أن لله ولدا فلو كان لهم دليل لا أبدوه فلما تحدهم وعجزهم عن إقامة دليل علم بطلان ما قالوه وأن ذلك قول بلا علم ولهذا قال تقولون على الله ما لا تعلمون فإن هذا من أعظم الحرمات قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أي لا ينالون مطلوبهم ولا يحصلون مقصودهم وإنما يتمتعون في كلهم وكذبهم في الدنيا قليلا ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه فيذيقهم العذاب الشديد ما كانوا يكفرون وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال الله واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله فعلى الله توكلت ويجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم ما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجينا ومن معه في الملك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. يقول تعالى للنبي واتل على قومك نبأ نوح بدعوتين قومي حين دعوا من الله مدة طويلة فما كذب فيهما ألف سنة إلا خمسين عاما فلم يزدوا دعاؤه إياهم إلا طغيانا فتمللوا منه وسئموا وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل ولا متوان بدعوتهم فقال لهم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكري بآيات الله أي إن كان مقامي عندكم وتذكري إياكم ما ينفعهم بآيات الله إلا دلة بآيات الله إلا دلة واضحة بينة قد شق عليكم وعظم لديكم أردتم أن تنالوني بسوء أو تردوا الحق فعلى الله توكلت أي اعتمدت على الله عز وجل في دفع كل شر يراد به وبما أدعو إليه فهذا جندي وعدتي وأنتم فأتوا بما قدرتم أو قدرتم عليه من أنواع العداد والعدد فأجمعوا أمركم كلكم بحيث لا تخلف منكم أحد فأجمعوا أمركم كلكم بحيث لا يتخلفوا منكم أحد ولا تدخلوا من وجودكم شيئا وأحضروا شركاءكم الذين كنتم تعبدونهم وتوالونهم من دون الله رب العالمين ثم لا يكون أمركم عليكم غمة أي مجتمعا خفيا بل يكن ليكن ذلك ظاهرا علانية ثم اقضوا إلي يقضوا علي بالحكومة والسوء الذي بإمكانكم ولا تنظرون أي لا تميلوني ساعة من نار فهذا بران قاطع وآية عظيمة على صحة لسانة وصدق ما جاء به حيث كان وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تويه وقد بعد قومه بتسفيرهم وفساد دينهم وعيد آلياتهم وقد عملوا من مغضي وعدوتهما وأعظم من الجبال الرواسي وهما من القدرة والسطوة فهو يقول لهم اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن استطعتم وأبدوا كل ما تقدرون على من الكيد فأطيعوا به إن قدرتم أو قدرتم على ذلك فلم يقدروا على شيء من ذلك فعلم أنهم صدقوا حقا وهم الكاذبون بما يدعون ولهذا قال فإن توليتم عما دعوتكم إليه فلا موجب لتوليكم لأنه تبين أنكم لا تولوا فإن توليتم عما دعوتكم إليه فلا موجب لتوليكم لأنه تبين أنكم لا تولون عن باطنين إلى حقي لا تولون عن باطن إلى حق وإنما تولون عن حق قامت الأدلة على صراطين إلى باطن قامت الأدلة على فساده ومع هذا ما سألتكم من أجل على دعوتي وعلى إجابتكم وتقولوا هذا جاءنا ليأخذهم ولنا فتمتنعون لأجل ذلك إن أجري إلا على الله لا أي لا أريد ثواب الجزاء إلا منه وإيضا فإني ما أمرتكم بأمر وخالفكم من ضده أو وخالفكم من ضده بل أمرت أن أكون من المسلمين فأنا أول داخل وأول فإن ما أمرتكم به فكذبوه بعدما دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا فلم يزدهم دعاه إلا فرارا فنجيناه ومن معه في الملك الذي أمرناه وأن يصنعوا بأعيننا وقلنا لا وإذا فردت النور فاعمل بها من كل زوجين اثنين ولا كلا من سبق عليه قوله من آمن ففعل ذلك فأمر الله السماء بماء منهمر وفجر الأرض عيونا فالتقى الماء وعلى أمر قد قدر وحملنا على ذات ألواح ودسور تجري بأعيننا تجري بأعيننا وجعلناهم خلائف في الأرض بعد هناك مكذبين ثم بارك الله في ذريته وجعل ذريتهم الباقين ونجرهم في أقطار الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا بعد ذلك البيان وإقامة القرآن فانظر كما كان عاقبة المنذرين وهو الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرن يأتي بعدهم لا تسمعوا فيهم إلا لوما ولا ترى إلا قدحا وذما فليحذر أولئك المكذبون أن يحل بهم ما حل بأولئك نقول المكذبين من الهلاك والخزي والنكال قال الله ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قوم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين أي ثم أي ثم بعثنا من بعد نوح عليه السلام رسلا إلى قوم مكذبين يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب الردع فجاءوهم بالبينات أي كل نبي أيد دعوته بالآيات الدالة على صحة ما جاء به فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل يعني أن الله تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبدروا بتكذيبه طبع الله على قلوبهم وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين منهم كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ولهذا قال هنا كذلك نطبع على قلوب المعتدين أي نختم عليها فلا يدخلها خير وما ظلمكم الله ولكن إنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم تكذيبهم الأول ولكنهم ظلموا أنفسهم بردهم الحق لما جاءهم تكذيبهم الأول قال الله ثم سنت بارك الله فيك الآن أخذنا 10 دقائق من الأخوة وما ودنا نثقل عليهم نتمنى والله نقرأ إلى أن نختم السورة لكن ما نبغى نثقل على الأخوة فما أدري أبو حذيفة تفتح لهم ولا نكتفي بهذا طيب نفتح لهم أبشر شوف لو 3 يعارضون خلاص نقف أنا أقول أنا نفتح لهم وأتوعدهم وأتهددهم شيخنا لا نرحمهم ونقول لهم جزاكم الله خير على صبركم جزاكم الله خير على حضوركم أبيل الله أبيل طيب نسمع له طيب خلاص يلا بدون تهديد أبشر أبشر في واحد قال توقف باقي 2 استمر ها واصل نحتاج 2 حتى نوقف ايش لا كتب لا يعني لا ايش توقف هذا 2 اكمل لا تلخص ها الان بسكر الرسائل مش لا بسكر شفت الثالث انا اي طيب ان شاء الله خيرا ان شاء الله في 3 الان كتبوا توقف والثلاثة ركض أنا والله كم يا أبو حذيفة نحتاجه 20 دقيقة الآن والله نعم شيء أي لأن قصة موسى مترابطة يعني الصوت ضاع ما أدري ماذا تقول يا شيخ أقول قصة موسى مترابطة إذا بدأنا بها ما يمكن نوقف نوقف معها يعني. صحيح اي نعم اسال الله ان يكتب لكم الاجر جميعا جزاكم الله خير احنا على شرطنا الواحده لكن ادري وتجمع لكن الله يسهلكم باذن الله اتمنى ان يبارك الوقت ان شاء الله طيب طبعا مشايخ اذا تعذر لي ابو حذيفه في الرابط اللي كلمتكم عليه موجود الان في التليجرام في القناه اللي هو يعني قراءه في درس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لقصة الثلاثة الذين خلفوا وقراءة شيخنا الشيخ عبد العزيز القاسم على شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل قراءة مفيدة والتعليقات مفيدة أيضا نعمل من الأخوة سماعها والأخوة اللي عندهم وقت الآن يستمعون إليه جزاهم الله خير طيب أيضا فيه أرسلنا ملفين واحد إكسل واحد بي دي اف واحد وورد نطلب من الإخوة توقع يعني ما بقي من القراءة بحيث أن إلى ليلة 25 عشان يساعدونا في التقدير على حسب النسخة ونعطيكم آلية إرسالها اللي هي الورقة هذه من باب التعاون معنا في توزيع ما بقي من المنهج يعني أيضا الروابط الآن يرسلها لكم الشيخ محمد الشيخ محمد وصلك الرابط الخاص طيب الآن يصلهم إن شاء الله أي نعم في تنبيه عشان الروابط في أخوة يتركونها إلى اليوم الثاني ويدخلون هذا شيء يعني ما نتمناه يعني الآن تعبون الروابط يا أخوان اللي تصل لكم التحضير، ونغلقها بعد نص ساعة من الآن. إغلاق الرابط عندنا في النظام نفسه بحيث لو دخلت ما يقبل، فخلال نص ساعة يمديكم إن شاء الله. يلا وفقك الله، وفقكم الله جميعا. شكرا يا أبو حديث. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الآن يا أخوة تجدون الروابط موجودة عندكم بإذن الله في جميع الوسائل، بحيث تحضروا مباشرة يعني قبل ما تنصرفوا يا أخوة، صلى الله يبارك فيكم، حضروا بحيث ما نتأخر على أحد. جزاك الله خير يا شيخ محمد، الله يبارك. آمين وإياكم على هذه الأنفاس طيبة. آمين وإياكم، الله يحفظكم شيخنا أحمد، الله يحفظكم. طيب باقي الآن الزوم دقيقة بس يا أخوة، في الزوم دقيقة. طبعا سأغلق الرسائل لمدة دقيقة بس، سأغلق الرسائل بحيث الجميع لا يكتبون الرسائل حتى يحضر الجميع. الذي خرج بارك الله فيكم سيجد الرابط موجودا في التليجرام. نعم طيب، هذا الآن هذا الرابط موجود عندكم يا أخوة. أنا سأترك دقيقة ثم أفتح الرسائل لمن يريد أن يراسل أو شيء. جزاكم الله خيراً.